وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من نعمة الله عز وجل على العبد أن يهديه إلى الإسلام الحق إلى منهج السلف الصالح حتى إذا رؤيت عليه بهجة هذا المنهج واستقام عليه وثبت واستمسك واعتصم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبذل جهده في تعلم هذا المنهج السلفي والتمسك بغرز علمائه أتاه الشيطان فسول له وأملى له وجعل له من المداخل وجعل له من الأسباب التي تجعله يضعف في هذا المنهج فيظن أنه يستمر على المنهج الصحيح وهو يهوي في البدعة أو في الغواية أو في الضلالة. أحيانا يأتي الشيطان الشاب من حيث يظن أنه ينصر المنهج السلفي وهو في الحقيقة يخرج منه. إن معرفة أهل البدع والتحذير منهم أمر واضح وهو من أمور الدين ومن أصول الدين لأنه تابع لمنهج أو لأصل الولاء والبراء. الولاء والبراء هو من شروط لا إله إلا الله، المحبة، محبة أولياء الله وبغض أعداء الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فالبراء من أعداء الإسلام، من أعداء الله، التبرؤ من أهل البدع والتحذير منهم، هذا من أصول الدين ومن الأمور الهامة المقررة في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. فيأتي الشيطان إلى بعض الشباب من هذا الباب، باب الولاء والبراء، فيغلو فيه فيصبح يعادي يوالي ويعادي على أسفه الأسباب وبشتى الوسائل والطرق الممكنة، بل يخترع وسائل غير ممكنة لأجل الحط من يخالفه. فيأتي ويرى أخاه السلفي على خطأ، فبدل أن ينصح وأن يراجع أو يوجه من ينصح ويراجع هذا الشخص المخطئ، إذا به استغل هذه العثرة وكما يقال يعمل من الحبة قبة، كبر هذه الأمور، ويدخل الشيطان بين الشباب فيصبح يطعن في هذا العالم أو في هذا الشاب، في هذا طالب العلم، شيئا فشيئا يتدرج، وما منا أحد إلا وهو يخطئ والمعصوم من عصمه الله. فمهما فتشت في كتبي في كتب فلان إلا تجد فيها الخطأ. الأسمع الحفظ لكتاب الله، كتب الباقية يجد فيها الخطأ والصواب، والعبرة من كثر صوابه وقل خطأه، وكذلك اعترف بخطئه إذا عرف به وتراجع ولم يصر ويستكبر، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فلا يصرون على ما فعلوا فما في إصرار على ما فعلوا إذا أخطأ يتراجع ويتوب إذا أخطأ يتراجع ويتوب وما أسهل التوبة حتى من الشرك من تاب تاب الله عليه فالحمد لله لكن بعض الشباب يعني يغلق باب التوبة على أخيه بل يصده عن التوبة بل يدخل الشيطان للتحريج كما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم فبعض الشباب رأيناهم من خيرة الشباب السلفي تطبيق للسنة وحرص عليها في المدينة لما كنت في الجامعة في البكالوريوس ثم في الماجستير مع الأيام تجد شبابا لما تراهم تسر لما تراهم تجد يعني في عندك بهجة في نفسك وسرور لأنك رأيت هذا الشخص المطبق للسنة ثم تفاجأ إذا بهذا الشاب يصبح يبدع العلماء ويبدع مشايخ السلفيين ويطعن فيهم كأنهم ألد أعداء الدين ألد أعداء الدين كل هذا بنصرة السلفية محمود الحداد أنا جلست معه في بيته أول ما جيت الجامعة 93 تقريبا رجل سوء وينتقد العلماء مثل الشيخ الألباني وكذا يلمز فيهم ثم لم يبقي منهم عالما إلا وطعن فيه فلافظه أهل العلم والحمد لله لكنه أغوى شبابا كانوا من خيرة الشباب نسأل الله أن يرحمه وأن يهديهم كذلك شباب كانوا دائما على اتصال بالمشايخ ويتصلون ويسألون فجأة يقعون في بعض المسائل المشكلة مثل مسألة جنس العمل مسألة العذر بالجهل فينقلبون على أعقابهم يعني من مسائل الفتن التي أضرت بكثير من الشباب السلفي مسألة الهجر غير المنضبط الشرع الهجر الذي يكون الشاب هو صاحبه ومجتهد عصره فيه الهجر عبادة ومسلك ومنهج سلفي الإنسان لا يخالط أهل الإجرام أهل الفساد أهل البدع لكن أحيانا الإنسان يكون معذورا في عدم هجره فلان أو فلان يعني ليس الإشكال أنك تهجر أنت أهل البدع أنت عندك فلان صوفي فلان تبليغي فلان إخواني فلان مغراوي فلان حلبي فلان مش عارف إيش أنت تهجره جزاك الله خير هذا صح وتشكر على ذلك طيب أخوك فلان صافح حلبيا ولا صافح مغراويا ولا صافح أشعريا ولا صافح صوفيا قد يكون عنده عذر فبدل أن تتخذ هذا الذريعة لتبذيعه وتضليله والتشهير به ناصحه أقل أضعف الإيمان إن لم تلتمس له العذر وتقول هذا يعني لعله فوجئ لعله أخطأ لعله تسامح تساهل لم يفعل هذا من باب حب أهل البدع أو موالاة أهل البدع أو مجالسة أهل البدع أو يكون تاجر بياع شراي التقى به يعني التمس لأخيك عذر المعذار والمنافق معذار فأنا التمس لأخي العذر تلو العذر تلو العذر حتى يقول لي ما في عذر حتى هو بنفسه يقول لي ما في عذر وقتها خلاص أنا أنذرتك وأنت لا تريد العذر فهؤلاء اتخذوا مسألة الهجر بما أنه لم يهجر فبدعه عنده شبهة عنده شيء ليس معارضا لك في المسألة وإنما تساهل ضعف سنضعف حيث يضعف عن هجر المبتدا فلان بعينه مثلا قريبه جاره ضعف عن هجره لكن لا يخالطه، لا يأكل ويشرب معه، سلم عليه استحى. بعض الشباب يتخذون هذا ذريعة للتبديع، لا يتوقف الأمر عند هذا، بل حتى هذا الشخص الذي بدع لمصافحته المبتدع يبدع من يصافحه هو أيضا، تصبح المسألة انتقلت إلى الشخص الآخر الذي بدع فيبدع من لا يبدعه في تسلسل من الجهل والضلال بدون دليل ولا برهان. من المسائل التي أيضا أخذ الشيطان نصيبه من بعض الشباب هي مسألة الجرح والتعديل سلبا وإيجابا، إجحافا يعني جفاء وماذا إفراط في هذا الله، تفريط وإفراط. من الناس من منع الجرح والتعديل مطلقا وقال ما في جرح وتعديل وكلهم إخواننا، اللي تبليغ إخوانا الإخوان إخوانا كله أخوانا، فلم يروا الجرح والتعديل وأسدوا بابه. وناس آخرون يشبهونهم ما سدوا الباب، اعترفوا بهم باب كلية إنه موجود، لكن جعلوا العراقيل لإيش؟ لهذه المسألة. فمثلا من القواعد المقررة عند أهل العلم في الجرح والتعديل أن الجرح المفسر مفسر مقدم غير التعديل المبهم. طبعا هناك شروط عديدة للجرح، ليس كل من جرح قد يكون كذب، قد يكون كذب. واحد اتصل يقول لي مثلا الشيخ واحد من الإخوة جالسين هنا تكفيريون، إيش هذا من فعل هذا الكلام؟ هذا كذاب. أو قال لي زي ما قالوا إيش هؤلاء الشباب حلبيون، لما كنت في جلسة الصيف اللي قبل يومين أخبروني الشباب وهو بعدين أخبرني قال أنتم فيكم حلبيون، هذا الخبر يحتاج إلى تثبت، ما يجوز إلقاء الجزاف كلام الجزاف حتى لو كان الجرح فيه تفسير أو ما فيه تفسير. إذا كان الناقل كاذبا لا يقبل نقله، كذاب مردود. يعني مسألة قبول الجرح والتعديل مسألة لها أصول، لها ضوابط، لها قواعد. من هذه الضوابط الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم، هذه القاعدة مجمع عليها بلا خلاف إلا إذا نقضه المعدل بنقض صحيح، هنا صح. أما نقض الإجمالي هو كالتعديل الإجمالي لا يقبل، كالجرح المجمل ما دام جاء التفسير والتوضيح في الجرح يقدم على التعديل المبهم. فجاءوا وقالوا لا، هذا منوط بالإجماع. علي الحلبي تعرفون في كتابه منهج السلف الصالح شوش على قاعدة الجرح والتعديل، فوق بيذكر الإجماع عن أحمد بن صالح المصري وعن النسائي رحمهم الله، تحت بيقول لا إذا كان مفسرا أو مجمعا عليه، فيجعل القارئ في حيرة. ولما ناقشته في هذا وزرته لأجل الإصلاح قبل سنتين قال أنا مقصودي التبديع. قلت له أنت لسه تقول مقصودي، أنت عندك لفظ وعندك ناس انتصروا لك، أنا رددت عليك ونصحتك وتأدبت في ألفاظي معك في أول النص، مع ذلك سلطت علي السفهاء سبوني وشتموني ثم ردوا علي بمقالات أربعة أشخاص، يعني كانوا سووا هجوم مضاد مكثف على مسألة واضحة زي الشمس لا خلاف فيها. قال أنا أقصد المبتدع تبديع. قلت أنا من قال لك التبديع أو كلامي؟ أنا ما تكلمت في هذا. فاختلاف الكلام والحقيقة والتبليس في الكلام صار منهجا له لعلي حسن، وأنا عرفت هذا منه عيانا بيانا والكذب. وأنا ذكرت أظن من أما إلى مسامعك ما ذكرت عنه من قضية اختلاس الأموال، من قضية الكذب والتزوير، ومن قضية اليمين الغموس والتأصيلات الفاسدة، نحن عشرة أصول فاسدة، ورسالة عمان أظنكم أنتم سمعتم بالتفصيل هذا الكلام. رسالة عمان مثلا قال أنها شارحة للإسلام وأنها يعني فيها سماحة الإسلام وأثنى عليها أمام الملك وطبع هذا في الكتب، وهو أهداني بعض النسخ من كتابه اللي هو في الثناء على في خطبة عمان نفسها مطبوعة في رسالة صغيرة، خطبة أمام الملك لما سووا التفجيرات في الأردن الخوارج عمل التفجيرات، فخطب هو أمام الملك خطبة جيدة في جملتها، لكن جاء إلى هذه النقطة فأثنى على رسالة عمان. بعد سنتين نصحوا الناس، أنا نصحته منهم، الشيخ علي ما بدعه أحد مباشرة، وقع عليها الملك عبد الله، وقع عليها خالد بن حرمين برضو ملك عبد الله، وقع عليها بن منيع، ما تكلم على التوقيع، ما بدعناهم لهذا. الشيخ ما هذا علي ما حد بدعه بداية، نصح المشايخ، الكلام عن المشايخ، فنصح. وأنا قلت له يا شيخ علي ليش تثني عليها؟ قال هي كلمة، هي خطبة، هي رسالة جيدة، يعني في كلمة محتملة نحملها على المحمل إيش الجيد، هذه يعني مجملة ولا شيء. الشيخ العباد انتقدها، الشيخ الفوزان انتقدها، الشيخ ربيع انتقدها، مشايخ انتقدوها، وواضح هو نفسه قبل الأشياء 13 سنة انتقد بعض العبارات في كتاب تعليق على العبودية. ثم بعد ذلك يقول مرة ما فيها خطأ، مرة فيها خطأ، ويجمل مرة فيها تصريح برقض وحدة الأديان. هو له كلام آخر صريح في تكفير من يقول بوحدة الأديان، وله كلام صريح في الثناء على رسالة هي مبنية على قضية وحدة الأديان. وفي الأخير جاب بيانين للشيخ حمدي السلفي، البيان الثاني يقول فيه الشيخ حمدي الذي دافع عن علي الحلبي في المقال الأول وفي الثاني أيضا، قال وإن كان علي الحلبي أثنى على رسالة عمان فهو يقول بوحدة الأديان، عبارته منهم وفيهم وثبتوه ذلك تلك الأيام. هؤلاء الناس يعني صدرت منهم أخطاء كثيرة وأضروا بالدعوة السلفية، وأنا لو لي تكرار الكلام الذي سمعتموه وأنا نفسي مللت من كثرة تكراري ولا أريد أن أكرره، لكن المقصود أن هناك أناسا يقولون بالجرح والتعديل لكن يضعون العراقيل لقبوله، وذلك بالتشكيك فيه وفي أهل العلم، ووضع العراقيل لقبوله، فيصير كأنه لا يوجد علم الجرح والتعديل، والواقع المشاهد يؤكد هذا. فالمجروحون سابقا عنده من حزبي وسروري وخطبي أصبح سلفيا في يوم وليلة. فلان التكفيري محمد عبد المقصود اللي بيقول عن الشيخ الألباني مرجئ وعن السلفية مرجئة، عنده صار سلفية. مدرسة الإسكندرية، الله يا شيخ عز الدين اني جالس مع صديق لي يعني سوري لكنه صار قطريا، والله اني يعني كنت احبه على قولهم الروح بالروح، رجل صلب في السنة، صلب وقوي، وكان يعني عزيز علي وزاملني في الماجستير. جلست معه مجلسا مؤخرا قبل سنتين تقريبا بحضور مشهور حسن سلمان وكذا في بيت أحد الشباب، قالوا لي تغير هو هذا الأخ، وأنا ما ظننت أن التغير وصل إلى هذا الحد. يقول مدرسة الأسكندرية في توحيد الألوهية كذا سلفيون فقط عنده مشكلة التكفير. إيش باقي؟ هي مشكلة التكفير أكبر مشكلة، الخوارج والتدمير والتفجير والتكفير، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم كلاب النار شر الخلق والخليقة. تقولي بس التكفير؟ ما أحد شكك في توحيد الألوهية عند الخوارج الأولين، ما حفظ عنهم الشرك بالله ولا الاستغاثة بغير الله ولا طواف حول القبور ولا شيء، مشكلتهم التكفير. تصبح مشكلة يسيرة في حقين الأسكندري، والله هكذا سمعته. وقال محمد حسان لما جاءنا إلى قطر سئل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأثنى عليه. شوف كيف أثنى عبد الوهاب عند الصوفية في قطر، هذا إيش أقول له؟ طيب محمد حسان ليس مشكلته هنا، مشكلته في ثنائه على أسامة بن لادن، على خطبه الثورية ضد الحكام، على ثنائه على التبليغ والإخوان، ثم المظاهرات الأخيرة يشاركه وأهله وحريمه وعياله، ثم سووا حزب النور وفيه قطبيون وفيه قبطيون نصارى، وإيش هذا؟ ولا مانع يكون الرئيس نصراني، ودولة دينية دولة مدنية إيش وديمقراطية. محمد حسان فضح نفسه خلاص. مع ذلك بعض علي حسن إلى هذه اللحظة يقول عنه إيش سلفي، يعني السلفية صارت ملك علي حسن، هي سلفية من الله. الذي يمشي على منهج السلف هو سلف شرعي أوصاف شرعية. فالمقصود أن هؤلاء ألغوا علم الجرح والتعديل بجعل العراقيل، والواقع العملي يشهد بإبطالهم لهذا المنهج السلفي. هناك أناس من الجانب الآخر أفرطوا فيه وجعلوه ديدنهم، ولا يجلسون المجالس إلا جرح وتعديل جرح وتعديل في كل المجالس، لا يدرسون عقيدة ولا حديث ولا فقه ولا أصول ولا تفسير. شغلهم الشاغل فلان شغال فلان شعاد، قل له أعطيني شروط لا إله إلا الله ما يعرف، بل قل له ما هي أصول الفاسدة عند جماعة التبليغ ما يعرف، فقط يعرف. بل بعضهم متخصص في السلفيين، يعني مش متخصص في الإخوان والتبليغ والقطبيين، لا، فين إخوان السلفيين في الأماكن وفي المدن وإيش أخطاءهم بيدور عليها تخصص. يعني ترك جميع أهل البدع الواضحين حتى والخفيين ومسك في السلفيين، وفي الحقيقة هؤلاء حدادية، هؤلاء حدادية. همهم ماذا يقول العلماء السلفيون للطعن فيهم والتشهير بهم. والشيخ ربيع كان دائما يحذر من هؤلاء، يعني فقط شغلهم الشاغل إيش قال الشيخ فلان إيش قال الشيخ فلان من السلفيين المعروفين بالسلفيين، يعني يتصيدون أخطاءهم ويكبرونها ويبدعونهم أو يطعنون فيهم لأجلها. من المسائل التي استطاع الشيطان أن يخطف جملة من الشباب بسببها مسألة جنس العمل، وفتنوا الشباب بها. طيب أنت قول تارك العمل كافر خلصنا، هذه قال لها لك سلف فيها، وسواء قيل إجماع أو خلاف خلص، أنت قل بيد العقيدة الإمام قول وعمل عليه السلام عليه. هذا أمر مجمع عليه، لكن لفظ جنس العمل لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ورد في كلام السلف الصالح رحمهم الله، ورد في كلام المتأخرين بعض كلمات ونادرة، لا ديدا ولا ولا قضية امتحان واختبار بهذه المسألة، أصبحوا يعاندون ويجادلون هذه القضية، وأصبحوا يبدعون العلماء ويطعنون فيهم ويتهمونهم بالإرجاء لهذه القضية، فنشأت هذه الحدادية الجديدة. جاءوا مسألة أخرى بعد ما انتهوا من جنس العمل، أتوا إلى مسألة العذر بالجهل، وقالوا لا عذر بالجهل مطلقا في جميع الأحوال في ناحية العقيدة، التوحيد ما في عذر بالجهل. ليس المشكلة أن لا يعذر بالجهل، قد يكون له سلف، المشكلة أن يكفر أو يبدع من لا يعذر بالجهل. يعني موقف من العلماء، موقف من طلاب العلم الذين يأخذون بهذا الرأي السلفي أو رأي بعض العلماء، فيبدع هذا الشخص الذي يقول بالعذر بالجهل، ويترك المشرك ذاك ويترك المسألة كلها، يأتي يكفر أو يبدع طلاب العلم والمشايخ، وهؤلاء برضو حدادية. فعندنا حدادية يستغلون مسألة الهجر وعلى رأسهم محمود الحداد، وعندنا مسائل الجرح والتعديل يستغلونها، منهم من هو حدادي ومنهم من هو ميعة، عندنا مسائل الجنس العمل والعذر بالجهل يستغلونها، والمسائل التي يستغلونها لا تنتهي. الآن مثلا قد يتهم الشيخ السلفي بأنه حلبي، ليه؟ قال لأنه لا يصرح في وسائل الإعلام بتبديع الحلبي. طيب هو في الباطن الشباب اللي حوله بيحذروا من الحلبي، الشباب اللي حوله يعرفون الحلبي ضال علي حسن، ما هو لازم يكتب في الجريدة ولا يكتب في المنتديات، هو في باطنه واضح وفي ظاهره واضح، ايش تريد؟ لا لازم يكتب، حتى أعرف موقفه. هذا ضرب من ضروب الحدادية وهكذا. فلذلك بارك الله فينا وفيكم الإنسان يحذر من مداخل الشيطان للإفساد بين الإخوان، ويعرف أن منهج السلف الحمد لله محمي والله حافظ دينه، وهؤلاء الرجال أهل العلم وطلاب العلم هم الذين يبينون الناس الحق. فلذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وعدم سماع كل ناعق وتثبت من الأخبار، وأن يتعامل الإنسان مع إخوانه بالتعامل الرفيق التعامل الشرعي، وإذا وجد من أخيه خطأ يناصحه، بحيث ربما يكون نقل خاطئ وباطل، ثم إذا نصحه يرفق به، وإذا ما سمع منه يوجه غيره لينصحه، لا ييأس. ولا بد أن نعلم أن منهج السلف منهج اجتماع، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فدين منهج السلف منهج جماعة، منهج ائتلاف، منهج وفاق واتفاق، منهج المقصود منه نصرة الدين لا العلو في الأرض وأن تدعو إلى نفسك لتعلو، لا، نحن نريد أن ينتصر الدين وأن ينتشر هذا المنهج السلفي بين الناس، لأنه منهج سكينة وأمن وأمان وطمأنينة، منهج محبة وألفة. يعني أنا كما ذكرت لكم كنت في تونس، كما ذكرت لبعض الإخوة كنت في تونس بعد 7 أيام دورة، وفي تونس نصفهم أو ثلثهم ليبيون والباقي من تونس، في صفاقس 3 أيام مكنين يوم و3 أيام في المروج في العاصمة تونس. الدرس في المسجد في صفاقس عدد الطلاب ما بين 1500 إلى 2000 في تونس، ورحى وفي المسجد ودعوة إلى التوحيد والسنة، أخوة بين الشباب اللهم بارك، ومحبة كلهم فيما يظهر لي ويظهر للإخوة على قلب واحد، على السنة، على السلفية، يؤثرون على أنفسهم، يطعم بعضهم بعضا ويسقي بعضهم بعضا ويستغفر بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض، في تآلف وتحاب وجو إيماني عجيب. وزاد هذا في تونس العاصمة 3 أيام الأخيرة، حتى كان أهل الحي من عامة الناس لما رأوا هذه الوجوه النيرة من الشباب وهؤلاء أهل الهدوء وأهل المنهج الصافي، والحمد لله رب العالمين، حتى هؤلاء أهل الحي صاروا يطعمونهم ويسقونهم. أول كان في طباخ، أول يوم يطبخ للشباب الأكل، ثاني يوم وثالث يوم لم يطبخوا شيئا. أنا أرى يعني كراتين وأشياء وصواني بيجيبوها الجيران للشباب ليأكلوا، وعاشوا أيام من المحبة والتآلف. نسأل الله أن تكون بين الشباب دائما. فالحمد لله الواحد يفرح يا إخوة لما يسمع أن فلان سلفي ويحب المشايخ، يحب الشيخ ربيع، يحب الشيخ عبيد، يحب الشيخ حمد بن هادي، يحب الشيخ الفوزان، يحب الشيخ فركوس، يحب الشيخ عبد الغني عندكم هنا، ما شاء الله لما يحب المشايخ يقول هذا على خير، يفرح به، الحمد لله له تكفيري وله حزبي، يعني ما دام يحب هذا المشايخ يعني على خير. فلذلك أنا أحذر نفسي وإخواني من أن نستمع لأهل الشر. وأنتم في الصيف يعني أنا بلغني أول إنه في كلام، طبعا أنا ما جئت لأجل أن يعني أحقق في مسائل الشباب هنا، يعني جيتي كلها 7 أيام، أنا جاي سائح كما أعطي فيزا تأشيرة، أنا سائح ماني جاي تأشيرة للدعوة للسياحة، فأنا جيت سائح أشوف الشباب، أسلم على الشباب، أتكلم كلمة أريد فيها الخير لي ولغيري، أتكلم بشيء بحيث يكون جمع للقلوب. وأنا قلت في نوم الدين وأنا في تونس وكررت عليه عدة مرات وعلى كل هؤلاء الشباب، أنا زيارتي للتآلف والتحاب لا لأن تفرق بين الشباب، لا أسمح لأحد يستغل زيارتي لأجل الفتن، كررت وحاول بعض الناس الفتن، لكن الحمد لله العقلاء يلجموا السفهاء، وبعض السفهاء ألجم والحمد لله، وبقي بعض السفهاء لإلجامهم. فالحمد لله أنا أقول وأكرر، أسأل الله جل وعلا أن يجمع القلوب على طاعته، وأن تكون كلها مؤتلفة متحابة، وأن يغفر. والعفو، لازم الواحد يعفو. العفو، الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. تعرفون ذلك الصحابي اللي هو أخو عيينة بن حسن، استأذن لأخيه فقال لعمر عند عمر فأذن له، فلما دخل تكلم على عمر أنه لا يفعل، لا يعدل ولا يفعل، فغضب عمر وهم به، فقال له أخوه يا أمير المؤمنين إن أخي هذا من الجاهلين، والله يقول أعرض عن الجاهلين. قال فما جاوزها وسكت عمر. قال ابن عباس وكان وقافا عند كتاب الله. فلذلك العفو بين السلفين مطلوب باعتبار في القلوب، السماح عن الغير، الصفح. وأنا قلت للأخ أبو صهيب ما تكتب هذا شيء إلا الخير، ما تكتب شر عن أحد، خلاص عفى الله عن قصر صغار السن يحتاجون إلى تربية. وأنا ما يعني أنت عارف في سفر ما أستطيع أني أشدد على بعض الناس إلا العفو، والشباب يعرفوني في كل مكان بس أعفو. ويا ما ظهري جاءت في الرماح يا شيخ عز الدين، ومن أعز أصدقائي، يعني بعض الناس حاول يوسوس ويني بعض المشايخ، أخونا الشيخ أحمد بازمون مثلا هو صديقي وأحبه من زمان، وحصل إشكال بيني وبينه في مسألة ماذا يعني في مسألة الشيخ أحمد بن هادي وموقع كل السلفيين، أنه هل هم تكفيريون أو تكفيريون. أنا رحت للشيخ أحمد بن هادي وقال لي أنا ما قصدت موقع كذا وكذا، أنا فهمت هكذا منه وهكذا لفظه. المهم سكت فترة، بعدين دافعت عن الشيخ أحمد بن هادي وذكرت هذه العبارة، فهاجى بعض الإخوة وما جوا وبدأ الكلام. المهم أنا ذهبت إلى مكة لزيارة الشيخ ربيع، وأردت أني يعني أعرض على الشيخ مسائل عديدة. طلع الكلام قبل 5 شهور والناس تحيك مؤامرات وراء ظهري، يحكون بي مؤامرات وراء ظهري وطعن فيي وأشياء. فذهبت للشيخ ربيع سلم عليه وكذا تكلمت معه، قال لأخي أحمد بازمول نادي، لأخي أحمد الزهراني نادي أحمد بازمول. أنا استغربت ليش، قلت كويس نجلس مع صاحبي صديقي. فلما جلست الشيخ قال لي تصالحوا. قلت تصالح ليش؟ يعني ما في عندي مشكلة، وأنا اللي صار بيني وبينه شيء بسيط، أسألت شو عندي نهادي وكذا، خلاف زي أي واحد يختلف مع أخيه مسألة علمية، ليس مسألة منهجية، يعني مسألة أنا قصد ما قصد لفظ الشيخ ما هو لفظ الشيخ فقط. تصالح، أنا تصالح معه عادي على طول، لأنه ما في ذهني شيء. تصالح معه، قلت أنا وصالح معه خلاص عفى الله عما سلف، وأنا لا أدري ما سلف، خلاص انتهينا. هذا كلام كان في شهر 5 أو 6 عربي، في شهر رمضان، في شهر 9، وأنا في 10 الأواخر في رمضان كنت في مكة. نظرت في الإنترنت وإذا واحد من هؤلاء السراق حقين الإنترنت مطلع رسالة الشيخ أحمد بازمول إلى معاذ الشمري أو العكس، أحدهما للآخر، وفيها سب فيه وطعن وكلام سيء، وفيها اتهام أنني أخذت من أحياء التراث 2000 دينار، يعني 26,000 ريال سعودي. فاتصلت على أخينا الشيخ أحمد بازمول، قلت الشيخ أحمد في ناس نشروا عنك ورقة، وأنا رأيت صورة منها وأعرف أن الإنترنت فيه تزوير، فأنا لا أثق بهذه الوثيقة، وقرأت له المضمون، لكني لو صدرت منك قد عفوت عنك. خلص يعني أنا سامحتك، حتى لو كانت منك صدرت قد عفوت عنك، إلا عبارة أريد أنك توضح لي من أين جاءك الخبر أني أخذت 2000 دينار وهذا كذب. المهم قال لي الورقة صحيحة وأنا أعتذر وكذا وسأكتب اعتذارا. قلت له ما يلزمني تعتذر، خلاص أنا سامحتك ما أريدك تعتذر، جزاك الله خيرا. بس هذه جيب لي الفلوس من فين هذه؟ قال لي حدثني بعض المشايخ في المدينة، وأنا قال لي لما أردت أستوثق من الشيخ مرة ثانية تردد، فعلمت أن الأمر مدخول. قلت المهم هذا كذب ولا أصل له أبدا، هم أعدائي وأنا أبدعهم وأتكلم فيهم يعطوني فلوس، والله هذه كويسة، واحد يسبهم يشتمهم بعدين أعطوه فلوس كمان. قلت له هذا غير صحيح. قال لي جزاك الله خير وكذا، وجزا الله خير. ثاني يوم نزل إيش بيان يعتذر فيه، والكلام قديم، لكن خلص وأنا سامحت وسامحنا عند الشيخ، بس ما كنت أدري إنه في أشياء. ففي أحيان بعض الأحوال إنسان يطعن في ظهره، لكن لما يجد تسيير الدعوة لأجل تأليف القلوب يسامح ويعفو. فأسأل الله عز وجل أن يعفو عن إخواننا وعننا وعنكم جميعا، وأن يغفر لنا ويجعلنا إخوة متحابين في الله ثابتين على منهج السلف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا وبارك فيك. كل حال يا شيخ، أبشر أنه ما عندنا هذه جماعة الحلبية، إنسان ينسب إلى الحلبية. نعم. وما أعلم أنا أنه في العالم الإسلامي هناك جماعة تسمى بالحلبية، خاصة عندنا في مدينة الطيف. لا أعلم أنه وعينة المساجد عندنا هنا، هل عندنا يعني هذه الحلبية في مدينة الطيف؟ لا عندنا الحمد لله. لكن بكل صراحة أنا شخصيا لا أريد أن أكون خصما للشيخ علي يوم القيامة، فأنا أعتقد عدم تبديعه، وأنا أعني وأعلم أقول، إلا أنني أرى أنه عنده أخطاء كما هو معلوم، ومات كبار المشايخ وهم يعتقدون فيه السلامة والسنة والتوحيد، إلا أنه بعض الأخطاء ارتكبها الشيخ علي، وأنا لست يعلم الله لست حلبيا، والله لا أعرفه، إلا أنني جمعني معه مجلس عند الشيخ ربيع قديما عندما كان يسكن الشيخ ربيع المدينة النبوية. كان يزور الشيخ ربيع وكان يفرح به الشيخ ربيع فرحا شديدا، وكان يقدمه في المجالس ويتصدر المجالس ويتكلم، وكان عنده تواضع، حتى أذكر والله أنه ما تكلم حتى ألح الشيخ ربيع وقال لا بد أن تتكلم. قال الشيخ علي ما ينبغي أن أتكلم بحضرة العلماء، وهذه الشهادة لله يعني، ثم تكلم وأثنى علي الشيخ ربيع، وبعدك وقع ما وقع، وأنا ما جلست ولا كلمت مطلقا إلا مرة عن طريق الهاتف حتى لا أنسب إلى الحلبية إن كانت موجودة. غير أنني أنا يعني هذا الحلبي ظني أنه، والشيخ أعلم مني بهذا وإخواني يسمعون، أنه أظن أنه اختلف فيه الناس على أقوالي ثلاثة، منهم من بدعه ومنهم من سكت عنه من كبار علماء الأمة، ومنهم من صرح وأنا أسمعني ابني، وأنا لا أمارس هذا الأنترنت لا أحسنه، أسمعني ابني كلام الشيخ العباد يحفظه الله صرح هكذا مسموعا أنه من أهل السنة والجماعة، وهو الآن في علاقة طيبة مع بعض أهل السنة والجماعة من كبار علماء الأمة كالشيخ صالح الشيخ إلى آخره. ويعني إن كان الشيخ يحفظه الله وقد أفادنا بكلمات طيبة حول التسامح والتآلف وما إلى ذلك، إن كان الشيخ يعتقد تبديعه فله ذلك، ولكن كما ذكر الشيخ يحفظه الله أن الإلزام هذا ما هو من منهج أهل السنة والجماعة، وقد عاصرنا كبار مشايخ الأمة كالشيخ الألباني بن باز والشيخ بن عثيمين، ما كانت هذه الإلزامات وما إلى ذلك. فأظني أن الكلمة التي أفادناها الشيخ يحفظه الله كلمة مخيبة طيبة، ولكن أرجو أن أكون مصيبا في هذا التعقيب، وإن أخطأت فأنا من الشيخ يصوبني، وكذلك إخواني أئمة المساجد طلاب العلم كذلك أنا بين أيديهم في تسامح كما ذكر الشيخ، يصوب المخطئ والعلم عند الله تعالى. ولسنا بحمد الله سبحانه وتعالى، قبل أن أسقط، لسنا ممن يعمل داخل الدعوة السلفية بخطف ونفاق وفساد، يعلم الله عز وجل سلام قلوبنا من هذا، ولسنا من أهل التشويش ولا الفساد، ولسنا نثير قضايا وكل مدينة الصيف تعرفنا لسنا نثير هذه القضايا مطلقا على أننا نحذر من علماء أو نذكر أهل العلم بسوء، أو كما يقولون أننا مثلا نجاهر بأن الحلبي كذا وكذا وأنهم ظلموها وشيء من هذا القبيل، حتى وإن كنا نعتقد عدم تبديعهم لعدم تبديعه، مع ذلك لا نجهر بهذا ولا نثير هذه القضايا مطلقا، والله يعلم هذا، والحاضرون وسكان مدينة سقيف من طلاب العلم يعلمون هذا. نريد الائتلاف، نريد عدم الخلاف، لأن الخلاف شر، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، ولا نعتقد أن الخلاف شر ولا نثير هذه القضايا مطلقا. وإن كان الشيخ وكما يعلم هو أعلم مني بهذه الأمور أنه يجوز سوء الظن إن كان الخبر محتفا بالقرائن، كما أفادنا هذه الفائدة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال وسورة يوسف حافلة بهذا على أنه يجوز سوء الظن إذا كان الخبر محتفا بالقرائن، على أن الشيخ ممكن أسمعوه أننا ندعو إلى الحلبي أو نشجع الناس على اتباع الحلبي أو شيء من هذا القبيل، فوالله هذا ما كان ولا يكون في مدينة الصيف، وإنما نعتقد أن الشيخ الحلبي ليس بعالم، هو من طلاب العلم ومات أهل العلم وهم راضون عنه، ثم وقع ما وقع من خلاف بين السلفيين، وانظر بعين البصيرة إلى واقع السلفيين إلى مصر إلى الجزائر إلى مكة إلى المدينة إلى اليمن، فتجد على كل حال تجد السلفيين مختلفين فيما بينهم في كثير من الأمور، ونرجو أن نكون نحن وجميع إخواننا طلاب العلم والعلماء مفاتيح خير مغاليق شر بين أهل العلم بين طلاب العلم، ونسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي أعتقده، والسلفي شجاع يبين ما يعتقده إن كان له فهو له، وإن كان عليه يبين أنه أخطأ وأنه رجاع أواب يرجع أمام إخوانه وما إلى ذلك، والعلم عند الله تعالى، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي اللوامة ومن نفس الأمارة بالسوء، والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم، وإن كنت مخطئا فيما قلت فأنا مستعد لأسمع من إخواني ومن الشيخ حفظه الله، والعلم عند الله. بارك الله فيك ورزاك الخير على الصراحة، والصراحة مطلوبة، لكن قبل كل شيء لازم يكون أسس للاتفاق قبل الخلاف، أسس الاتفاق قبل الخلاف لنرجع إليها عند الاختلاف، كما قال سبحانه وتعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فنحن من منهج السلف عندنا جميعا أن الحق هو الذي يوزن به الرجال، يعرف الحق تعرف أهله، وإذا اختلف عالمان الشيخ ربيع ولا الشيخ العباد في تبديع الحلبي وإخراجه من السلفية طربنا الأدلة، فإن كان الحق مع الشيخ ربيع لزمنا وألزمنا أنفسنا به وألزمنا غيرنا به بالدليل، وإذا كان الدليل مع الشيخ العباس التزمناه التزاما للكتاب والسنة وألزمنا به غيرنا، أما إذا كان الأمر محتملا ما في وضوح محتمل لهذا ولهذا وأصبحت مسألة اجتهادية فلا إلزام. وهذه القاعدة التي بارك الله فيكم ذكرتموها قاعدة عدم الإلزام في التبديع، هذه قاعدة خاطئة، وأنا يعني ما قدرت أريد أتكلم بصراحة، هي من القواعد التي يقررها على الحلبي وأنكرها عليه المشايخ. فالإلزام حتى أكمل الكلام معلش، عدم الإلزام أنت عشان أفهم مقصودك، أنت ذكرت عدم التبديع تبديع الحلبي، وقلت نحن لا نلزم الناس بتبديعه أو عدم تبديعه، فمشايخنا الكبار الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني لا يلزمون غيرهم بقولهم، صح هذا كذا؟ هذا قلته؟ قد يلزمونهم وقد لا يلزمونهم في مسألة. طيب إيش الذي قلته عشان أتكلم أنا صحيح؟ والله قلت أنا هذا؟ نعم. طيب انت راجعت عنه؟ لا تراجع يعني هناك إلزام شيخنا الكريم. قد يكون مثلا ما المقصود بالإلزام؟ إذا دار بيني وبين أخي نقاش ثم بعد ذلك بقيت عندي شبه، بقيت عندي أقوال أهل العلم التي هو يرفضها، فلا يلزمني بهذا. أما إذا كانت الحجة قائمة الآن مثلا، أنا أستطيع أن ألزم الإنسان بأنه البوطي مبتدئ صوفي أشعري إلى آخره، الأدلة قامت إلى آخره. لكن قد تكون ما هو دليل عند الشيخ ليس بدليل عندي، فتبقى قائمة عندي أشياء هي عندي بمثابة الأدلة، عند الشيخ بمثابة الشبه. فكيف هو يسلطها علي على أنه يلزمني بما أنا أعتقد أنه لا يجب الإلزام فيها؟ جيد، إذا الكلام ينضبط مرة أخرى سيكون منضبط ولا ينسب إليك مرة ثانية يعني شيء أنت لم تقصده. أحسنت، لأن الألفاظ قوالب والمعاني، فالإلزام حسب الدليل، إن كان في دليل واضح وملزم يلزم القول بهذا مقتضى الدليل. وإذا كان مثلا قد يكون واضحا عندي غير واضح عندك، العبرة يعني بفهم يعني المثلة. نقول الآن الآية والحديث فيها العصمة، لكن من يستدل بالآية والحديث؟ هل نعطيه العصمة؟ العبرة يقول أنا استدلت بالآية والحديث، هل نعطيه العصمة الآن؟ لا نعطيه العصمة، لأنه هذا فهم أوتيه هو. أي العبر منهج السلف، فهم السلف. يعني مثلا الخوارج فهموا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أنها المعصية، وكفروا بالكبيرة. فهمهم هذا مردود، ما يقول على كيف أنا عندي كيف فهم القرآن والسنة. لا، هذا الخوارج، الخوارج نحاسبهم على أصول أخرى يا أخي. لا، الآية هذه، الآية هذه تفسر بالسنة. فهميش كيف تفسر؟ الخوارج لهم أصل آخر، ما هو؟ هو رد السنة، وهذا أصل عظيم ينساه كثير من شباب وطلاب العلم. ورد السنة قائم على دليل شرعي واضح، وهو عندما رد السنة ذو الخويصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ذئبه هذا ناس إلى آخره وناس كذا، فهو أصل عظيم رد به السنة، فنحن نخاطبهم بالسنة الآن، أصل عظيم هذا. لذلك كثير من الشباب يا شيخ يذكرون أنه من أصول الخوارج تكفير أصحاب المعاصي، لكن ينسون أصول أخرى منها تكفير المخالف، وهذا أصل عند الخوارج، ومنها رد السنة، وهذا أصل عظيم لابد أن لا ينسى. فإذا جئت إلى تفسير الآية التي ذكرت، نحن نسلط عليها السنة لنرد أصل الخوارج هذا. هذه مسألة أخرى، الكلام ليس لا مسألة أخرى يا شيخ. كيف مسألة أخرى؟ أنت جئت تستدل علي بأنه اختصر الخطيئة بالمعصية، فأنا قلت لا، نسلط عليهم الأصل العظيم وهو ردهم بالسنة حتى إذا تبين أنهم. نعم، هل قرأت كلام الخليلي في حق الدامغ في تأويل هذه الآية؟ ما قرأت لكن لا يشترط أن أقرأ. لا تقرأ، لأن الخوارج احتجوا علينا بآية وهم لم يحتجوا علينا برد السنة، لكن فسروا تفسيرا لم يفسروا سنة. لا، ما احتجهم، نحن نحتج عليهم. شيء ثاني، هذا واحد مثلا نقول لهم فهم السلف كذا. لا، ما هو شيء ثاني، نقول نقف هنا. أرجو يا شيخ توضيح المسائل، لأنه تقول لي شيء ثاني حتى نمر. لا نمر. معلش، منهج السلف ايش مبني عليه؟ منهج السلف، نحن فهمنا الشيخ الألباني ايش بيقول، الكتاب والسنة على فهم ايش؟ على فهم السلف. ايش معنى فهم السلف؟ واضح فهم السلف. ما هو إيش يعني؟ إيش يعني إيش آية أفهم فهم السلف؟ إيش يعني؟ نمثل مثال، أجيب لي آية وفهم السلف لها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون. طيب من هنا ولا رد الخوارج؟ من اسم موصول، ما اسم موصول، كلاهما يفيد العموم. نحن نخاطب الخوارج بتفسير السلف. جيد، نقول إذا استدلتم بهذه الآية من وجه، هذا وجه فقط، إذا استدللتم بهذه الآية فأنت تكفر، لأنك استيقظت لصلاة الفجر وما أمرت الزوجة أن تصلي الفجر وما أيقظت الأولاد، فأنت حكمت بغير ما أنزل الله، تكفر. لأنه ما حكم ومن حكم؟ كل من لم يحكم بما أنزل الله هو كل حكم، لأنه ما ومن من صيغ العموم. فنقول أنتم أخطأتم في تفسير هذه الآية من هذا الوجه، فإن طلبوا وجوه أخرى استعددنا لذلك مع شرح السنة والجماعة. وين استدلالنا على الخوارج بالسنة هنا، إنكار السنة فين؟ نعم، وين قولك قبل قليل في تفسير آية بلى من كسب سيئة واحدة. ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر المخرج من الملة. هذه أثار عن تلاميذ ابن عباس، عن ابن عباس، هذا من السنة، ليس من السنة هذا؟ هذا قول الصحابة. قول الصحابة ليس من السنة إذا كان في تفسير الآية. يقولون الحديث الموقوف يكون، الحديث الموقوف يكون في حكم المرفوع إذا كان كذا كذا، فإذا كان في تفسير آية كان في حكم المرفوع. ماذا تقول يا شيخ؟ هذا كلام معروف، أنا أتكلم عنه، أنا أتكلم طيب الآن عن الخوارج. إذا دليل أردت أن ترده ما ردته. ما رد الآن آية ومن لم يحكم بما أنزل الله ولا الكافرون أنت جئت جزاك الله خيرا بفهم السلف أو فهم ابن عباس رضي الله عنه قبل أن نقول ما ومن وكذا بكلام السلف، لأنه فهم السلف. لا هذا كلام هذا العلم كذلك اللغة العربية. الشيخ ربيع جاءنا بسائدة طيبة في تفسير هذه الآية. كلام وأنا لا أنا تكلمت صحيح. اسمح لي يا شيخ، أنا تكلمت وقلت نرد تفسير هذا بوجوه منها، ثم ذكرت وجهين اثنين. الوجه الثالث أنه أفادنا الشيخ ربيع يحفظه الله فائدة طيبة، وأن هذه الآية نزلت في حق بني إسرائيل وما كانت لهم دولة مطلقة، فلماذا على التكفير يسقطون على الحكام وعلى أهل الدول فقط؟ لماذا لا يسقطون على كل من لم يحكم بما أنزل الله؟ فقلت هناك وجوه، أنت طلبت الوجه السني جئتك بالوجه السني. الآن إن كان لأخي ولشيخي يحفظه الله كلام ثاني يأتينا به. ما هو الكلام في الأساس؟ أنه نحن السلفيون نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف. أحسن. والمراد بفهم السلف فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم التابعين وأتباعهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير أن الآية إذا وجد لها تفسيران للسلف لا ثالث لهما لا يجوز الإتيان بقول ثالث خلاف قولي السلف، وقوفا عند فهم السلف. ما يجي الإنسان يفهم اللغة العربية ومن عنده يفسر القرآن خلاف. لا يا شيخ أنا ما قلت من عندي، ما قلت أنا ما نسبت إليك، ما نسبت إليك، لا ما قلت هذا. أقول هذا يوهم بأنك نسبت إلي الكلام. ما في حد يقول من عنده ما من، وأنا الذي ذكرت ما من. لا ليس هذا، ليس أتكلم عن الآية ولا أكوزها الله، ما تكلم عن الآية. لا أنت ذكرت ما من، هذا يبادرني مباشرة بأنك تتكلم عن الآية وعما أدلت به أنا. طيب نتجاوز هذه المسألة كليا، وهي مسألة الآية وأفهمها أنا فهم وأنت فهم آخر، نتركها الآن، ليس في يعني محل النزاع أصلا. محل النزاع ما هو؟ لا هي قد تكون محل النزاع يا شيخ حتى لا نمشي إلى باب آخر. أنت قلت أنه مثل لي بتفسير السلف، أنا مثلت كامل. أنا الآن مثلت كامل. يعني التعريف قد يكون بالمثال كما يذكر عن العلم، فأنا مثلت كأنني عرفت. أنا موافقك أنه تفسير ابن عباس رضي الله عنهم الآية وتفسير التابعين كعطاء وطاووس لقولهم من لم يحكم ما أنزل الله ولكم كافرون هذا فهم السلف صح، مثال صحيح ولا غبار عليه. تمام أحسن. ما في شك في هذا. نرجع إلى اللي هو الإلزام بالحق، هذه المسألة الأساسية، وهي إحنا نتكلم عن مسائل واضحة ليست المسائل الخفية. المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مسائل إجماعية، الإجماع فيها صحيح ولا نريد النقاش في الإجماع وبما يثبت الإجماع ومدى صحة الإجماع، كلام كقاعدة كلية. إن ثبت الإجماع فالقول بالإجماع لازم، يعني بمقتضى الإجماع إن صح الإجماع. المسائل الثانية مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم. المسألة الثانية النوع الثاني وهي المسائل الخلافية الاجتهادية التي يحتملها الدليل، مثل مسألة رفع اليدين في عند النهوض من التشهد، مثل مسألة ماذا القبض بعد الركوع، يعني مسائل مثل تكفير تارك الصلاة، هذه مسألة اجتهادية. فلا أنكر على المخالف العذر والجهل، ما أنكر على المخالف وأبدعه، خلاص ما ألزمه، أبين له الدليل الذي عندي وهو يبين الدليل الذي عنده، أنا أرجح الذي عندي وأرجح الذي عنده، قلوبنا متحابة ولا في أي إشكال. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مسائل خلافية فيها راجح ومرجوح، فأنا أبين لك الراجح بالدليل وأبين لك خطأ المرجوح بالدليل، أنت وظيفتك تبين لي خطأي فيما رجحته، فإن عندك أدلة فالحمد لله. إن رددتها بالهوى أو بالتقليد، مثلا تيجي تقول له حديث المصرح نعمل به، قل لك لا، قال مالك بخلافه، هنا لا، أنا أقول هذا مخالف للسنة، أنا عندي دليل وأنت ما عندك دليل، هذا الدليل، فهنا ألزمه بالحق، ما يقول لي مالك وخلاص. يقول مثلا أنا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله العمل ليس من الإيمان، أقول لها العمل من الإيمان، قال الله كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ما أعذره، يعني ألزمه لأن العمل من الإيمان، وأقول له إن لا، إن المخالف في هذه المسائل مبتدع الأصل، فانتبه من البدع، لا تقع في البدع، وعذره وخوفه. هذا يطرقها شيء ثاني يا أخي، تفضل. الشيء الذي يطرقها أنه هناك تقسيم ثاني، وهي هل من المسائل التي يسوق فيها خلاف أو ليست من المسائل التي يسوق فيها خلاف؟ هي نفس المسألة، المسائل الاجتهادية هي التي يسوق فيها الخلاف، المسائل التي فيها راجح ومرجوح الدليل واضح، الاجتهاد مع النص مثلا، مثل الأشياء اللي فيها نص صريح، هذه تسمى المسائل الخلافية التي لا يسوق فيها الخلاف وإن وجد فيها الخلاف. يعني مثلا مسألة العمل من الإيمان وجد الخلاف، الخروج على الحاكم، الخلاف هنا بين أهل السنة وغيرهم، أبو حنيفة من أهل السنة وخالف، الخروج على الحكام، بعض الصحابة وقع فيها رضي الله عن حسين رضي الله عنه، مع ذلك لا يعذر الذي يخرج على الحاكم، لأنه بعد ذلك جاء الاتفاق على، أيوة، لكن نعذر الحسن ولا من الحسين ولا من نعذره، نعذر مع نعذره، لأن هناك من لا يعذره خرج، هو قاتل، هو يعني مش قاتل، هو ذهب، هو حل عائشة رضي الله عنها أمنا، منهم من يعدها خرجت ومنهم من لا يقول لا، نتحاشى هذا التعبير في حق عائشة، هذا هو في حق الحسين أيضا رضي الله عنه. فالمسألة هنا يعني في خطأ، فعله خطأ ولو كان صحابيا، مثل أبو طلحة رضي الله عنه، أو طلحة لما كان يأكل البرد في نهار رمضان، نقول أخطأ، ويعني نقول له رضي الله عنه ونسكت خلاص، لكن نقول راجح ومرجوح. لكن من أراد أن يتأسى بأبي طلحة ويأكل البرد في نهار رمضان، إيش نقول له؟ لا تفعل، بل نقول له أفطرت، ويجب عليك القضاء والسلطان يعذره على فعله، ما يحتج بخطأ الصحابي رضي الله عنه، لا نحتج بإخطاء العلماء، نحتج بالدليل، نحن أمة الدليل، منهج السلف منهج دليل. فإذا احنا تقرر عندنا هذا الأصل وهي مسألة الدليل واتباع السنة، ننظر في مسألة علي الحلبي ونناقشها قضية قضية، ولماذا لا نبدعه؟ فهذه هي أساس الذي أنا تكلمت على الشباب كثيرا، أنه لابد أن نعود إلى الأصول السلفية. الشيخ الألباني رحمه الله كان يحكم على جماعة التبليغ والإخوان أنهم خارج السنة، سمى السرورية خارجية عقلية، وسمى التبليغ صوفية عقلية، وصرح بأن الإخوان والتبليغ خارج الفرقة الناجية، الإخوان والتبليغ. فيأتي شخص ويقول لا، هم من أهل السنة، ويأتي ويقول سيد قطب من أهل السنة، أتي بين له الدليل، بين له بالدليل أصولهم الفاسدة التي فارقوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وألزمه بالحق. إما تبين له، إن اشتبه على الأمر أشوف منزلته في العلم، هل هو أهل الاجتهاد ولا لا، ولا فقط مقلد. المقصود من هذا أنه علي الحلبي عنده أصول فاسدة، ولعلك شيخ عز الدين أنت ما اطلعت على كثير منها، وأنا اطلعت عليها، وطبعا الشيخ ربيع أعلم مني ومن جزاك الله خير، وأعلم من الشيخ العباد في الحلبي، لأن الشيخ العباد قال للشيخ ربيع أنا لا أقرأ بكل صراحة، قال أنا لا أقرأ، رسله ملازم بيدي يدا بيد، يرد الشيخ أحمد النجمي على كتاب ورفقا أهل السنة بأهل. أنا أحب الشيخ العباد وهو شيخي، لكن حق السلفية ما عندها محاباة للناس، العالم على راسه. لا أقرأ، هذه هل هي ثابتة حقا عن الشيخ؟ نعم، هكذا قال الشيخ ربيع عنه، قال أنا لا أقرأ. يقولون عنه بأنه له دراية بهذه الأمور، ودراية واسعة جدا، ولذلك ألف رفقا أهل السنة بأهل السنة. الواقع العملي خلاف ذلك أبدا، اللي يعرف الشيخ العباد يقول لك هذا كذب عليه من تدليسات الحلبي. أنا أقول لك مثال، الشباب جالسين، حدث الشيخ عبد الرحمن الأميسان جالسين في حلقة، جاء ولد الددو قطبي محترق، سأل الشيخ العباد جاء المدينة نحضر له؟ قال احضروا له. قال له الشيخ عبد الرحمن الشيخان يا شيخ هذا قطبي، قال إذا لا تحضروا له. سألوا عن محمد بازمون شيخ معروف سلفي، قال لا أعرفه. سألوا عن أحمد مذمون لأنه قرأ له كتاب في السعي، في السعي الجديد، الشيخ مهتم بالمسألة هذه وكتب فيها كتاب الشيخ عبد المحسن، وقرروا أنه للشيخ صالح سندي فيها. عرف أحمد مذمون، مش عرفه بالصيانة السلفي، عرفه بيش؟ بكتاب السعي. الشيخ العباد بيقول عن المغراوي السلفي، الشيخ صالح السعيمي بيقول لي تكفيري لا يرى ولا حكومة مسلمة. مش الشيخ العباس كتاب رفعان السنة وما عززه بالكتاب الآخر مش بيقول المغراوي السلفي ويمدعه؟ هم لعلي يتعقب الشيخ يحفظك الله. تفضل. من الناس من يعتقد أن المغراوي تراجع عن هذه الأمور، أليس كذلك؟ الآن يكفر ما زالت حتى في لقاء المقالة الأخر. أنا والله سمعت له كلام حتى يعني أكون منصفا وربي يسمع ويرى، سمعت له كلام مع بعض طلبته يقول له يا شيخ قلت كذا وكذا، فإما أن يعتذر وإما أن يقول ولكن قلت كذا وكذا إلى آخره. المهم جعلوا شريطا، أنا لم أسمعه كله وإنما كله، وإنما جعلوا شريطا فيه اعتذارات المغراوي وتراجعات المغراوي، لم أسمع كل الشريط وإنما سمعت بعض هذا الشريط، فيقول تارة أستغفر الله أنا ما كنت أدري وأشيء من هذا القضية. فعلى كل حال إلى يومنا هذا وهو يكفر الدولة السعودية يا شيخ عز الدين، لابد من الخيطب يا شيخ، هذا تكفيري. والآن دخل في الأحزاب وكتب بيان في الانتخابات، ما نظن نايمين عن الناس. محمد حسان قطبي محترق وعلى حتى يقول عنه سلفي، أسامة القوسي الرجل المفسد مجرم يكاد يكون كافرا، يقول ليس في الإسلام، أنا بسمعته بشيء بالأذن وشاهدته في اليوتيوب، يقول ليس في الإسلام دولة دينية وإنما دولة مدنية، ولا مانع أن يكون النصراني رئيسا لدولة في مصر. ويقول أنا مش اشتهر، موجود قدامك تقرأ وتسمع، يقول وأنا أؤمن وأنا أقبل الديمقراطية الأمريكية بكل تفاصيلها. ويقول الحاكم إذا حاسب الشعب إذا خرجوا هو الخارج على الشعب، رجل منحرف مجرم، وبيقول عنه على حسن حد الآن المسلفي مع بيان هذه الأمور ورد الناس عليه. أنا رديت على المأربي وبينت بتره وأكاذيبه ودجله وبينت بدعته، ومع ذلك قلت يا شيخ علي اتق الله، كيف تقول عن الرجل هذا المسلفي؟ قال والله قرأت كتابك وأشار لي أنه موجود عنده في الرف. قلت وش الفائدة من عندك في الرف ولا تقرأ؟ يعني واحد يحط رأسه تحت الدرج عشان ما يعرف بدع المأربي، عشان لما فيجي تسأله يقول لك سلفي، أي دين هذا؟ أي منهج سلفي هذا؟ نعوذ بالله من هذا المنهج. أضف إلى ذلك الشيخ عز الدين، الرجل حرامي فاسق، عنده أراضي باسمه للمركز الإمام الألباني هو وسليم ومشهور محمد موسى نصر، ذهب إليه الإخوة محمد المنشاوي أبو صهيب وكتب في كل السلفين فترة من الزمن ثم تركهم واجرهم، ذهب إليه الشيخ علي محمد أبو صهيب هذا الشيخ حدثني وهو من طلاب البارزين في الأردن، الشيخ علي كيف تكتب أراضي باسمه؟ قال نحافظ عليها وكتبنا ورقة بيننا إذا متنا أنها ليست في الميراث. أي دين هذا؟ أي أمانة هذه؟ يعني من باب مش البدعة طبعا، فنشر البدعة الآن على الفسق. أيوة لا يؤخذ لا دين لا عدالة ولا ضبط ولا استقامة ولا منهج سلفي. شيخ الأمر ترى خطير، أنت ما أنت عارف الوضع اللي بيقهر الشيخ ربيع وغيره. الشيخ ربيع أحيانا بينفجر من بعض السلفيين حتى من الشيخ العباد. ليه؟ هو بيشوف بعيني، أنت الحين في وين قاعد في الجزائر، هو بيشوف بعينيه، شاف علي الحلبي كل سنة بيجيله لبيته وبيناقشه وبيرسله نصائح سرية وبيجيب كلامه مسجل في الشريط، اقرأ يا علي انت قلت والله ما قلت، لما جاب له بإيده قال له شوف، قال له خطأ لفظي، قال له وشي قلت انت الجرح ما في جرح، قال لي علي، قال انا ما قلت. جاب ودخل الشيخ العجوز 80 فوق 86 سنة، دخل الغرفة تدور أوراق جاب له إياها، أنت قلت شوف، قال هذا خطأ لفظي كذاب من الدرجة الأولى. أنا قلت له يا شيخ علي بالتليفون كلمته مرة في السعودية، من أين لك السيارة الباجيرو 70؟ أنا طبعا ما يهمني سيارة، إشاعة شيخ الله يسلمك. أنا أكمل لك إياها أنا ما يهمني سيارات، يعني هذه أمور تجيب الفسق لا تجيب التبديع. الفاسد يؤخذ عنه الدين؟ جاوب نعم أو لا. قد يؤخذ عنه بعض الدين. أبدا لا شيء من الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دين. اللي يأخذ دينه عن الفاسق فاسق مثله. لا كثير من مثل المساجد في السياق ونأخذ عنهم الدين ويخطب ويخطبوا لنا ذلك. الأخذ مأخوذ مقصود به مش الأخذ أنك تسمع الخطبة وتصلي خلفه، هذه مسألة أخرى. تأخذ عنه العلم، أنت تأخذ فقهك من خطيب المسجد، أنت تتعظ تسمع المواعظ، هذا يذكرك بالله، قرآن حديث تعرفه عنك. لكن جاء لك مسألة فقهية قال لك حلال حلال، مثلا قال لك مسألة بيع كذا وكذا، وأنت في إمام المسجد لا يدرس الحلال والحرام؟ إذا كان هو فقيه لا يجوز يدرس ولا يجوز يتكلم. فاسق لكن له شيء علم بالحلال والحرام يدرس الحلال والحرام وهو فاسق يأخذ من لحيته إلى آخره. نقل ولا عن اجتهاد؟ نعم نقلا ولا اجتهادا؟ لا لا ننظر إلى هذا، ننظر إلى الشيخ وهو يدرس ونحن نأخذ عنه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أن أهل الدين وهو أهل الفسق. الشيخ من شروط الاجتهاد العدالة. أنا ما أقول إنه ما أقبل الحق من الشيطان أقبله، مش من إمام المسجد. الحق قبوله شيء وأخذه شيء. فلما يجيني شيخ فاسق أنا ما أقول للناس لا تدرس عند الفاسق، أتركوا الفاسق لأن الفاسق يكذب على الله. ما دام إنه عاصي هل تأمنه على راوي الحديث إذا كان فاسق يقبل الحديث؟ لا. لماذا؟ إيش السبب؟ لأننا لا نأتمن. ولو كان حافظ؟ نعم. ليش؟ لأننا لا نأتمن. كيف تأتمن في الحلال والحرام؟ أنت عالم، لا لا أنت طالب علم، العامي يأخذ منه الحلال والحرام؟ ما يأخذ منه حتى يتوثق، يسأل عن العدل، يقرأ في الكتب. عامة الناس عمت به البلوى، اللحية مثلا عمت به البلوى، حتى مشايخ حلقوها. اسمح لي يا أخي، أنا سمعت شروحات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتكلم عن أخذ العلم فيما تذكر عنه الآن. قال مثل وقال هب أنه في البلد عالمان اثنان، أحدهما أعلم والآخر أتقى، أحدهما أعلم والآخر أتقى، ممن نأخذ الفتوى؟ قال نأخذ من الأتقى ليس من الأعلم، لأن الأعلم ليس بتقي قد يفتيك بغير علم. فنحن عندما ننظر إلى هذه الفتوى ماذا نفعل؟ نأخذ من الأتقى. لكن قال الشيخ ابن عثيمين ليس معناه أن الأعلم يهجر مطلقا ولا يؤخذ منه لأنه قليل التقوى. هل قال فاسق؟ ما ذكر الفسق. اتركنا من المسألة إذن حتى يكون فاسق. تكلم عن فاسق، ما تكلم الأعلم والأقل علما والتقوى والأقل تقوى، تكلم عن فاسق. ثبت فسقه. أقل تقوى يعني ورع، يعني إنسان ورع ممكن يكون أورع منه أتقى منه. شيخ هذا الرجل كما قلت لك سألت عن السيارة ما سبحان الله ليس بأسنا يعني. اسمح لي يا شيخ، أنا تعجبت من ذكر بعض الأشياء التي لا علاقة لها بالتبديع مذكورها في حق هؤلاء. ليس كان التبديع في فرق. احنا نتكلم عمن تأخذون دينكم. احنا لا في بداية الكلام يا شيخ نعم. أنت تكلمت عن مفاسد الحلبي ثم تكلمت عن عقارات أو شيء من هذا القبيل، تراب إلى آخره وسيارة وما إلى ذلك. هذه الأمور هل يتعين ذكرها في تبديع فلان؟ قلت من قبل الإخوة الناس على ثلاث أحوال، الشباب السامعين طلاب العلم على ثلاث أحوال. نوع لو جئته بأصول الحلب الفاسدة من أولها إلى آخرها التي تنقض المنهج السلفي عروة عروة لم يرفع بها رأسا، لأنه عند معلش خلنا قبل الكلام إذا تكلم بشيء بعدين إذا كان غير اعترض. أنا لا أتكلم عنك الآن، أنا أتكلم عن شيء قلته قبل أسبوع. قلت الناس وكررته قلت مرة ثلاث أنواع في مسألة الحلبي. ناس أذكر لهم أصول الحلبي الفاسدة واحد واحد، وهي تنقض السلفية عروة عروة لا يرفع رأيها رأسا، لأنه تشرب أصل من أصول الحلب الفاسدة اسمه أصل كلنا ذو خطأ، فمهما أخطأ فكلنا ذو خطأ، حتى لو أخطأ بخطأ الخوارج كما قلت لك عن صديقي قبل قليل تكفيريون فقط، يعني بس عندهم خطأ واحد تكفيريون. طب هذا يخرج من السلفية خوارج لسه ما خرجوا إلا أول شيء خرجوا به هذا التكفير، مما خرجوا به ثم ظهر عندهم رد السنة. إذا عندنا في ناس لا يرعون بذكر أصول الحلب الفاسدة، لكن لما نذكر لهم فسقه يعني ينبهروا ويهتموا به أكثر من الأصول الفاسدة. لا أنا لست من هؤلاء. والله لست منهم ولا أتكلم عنك. أنا لا أتكلم عنك، لا تجعل نفسك أنا وأجوب ما لا تتكلمك أنا، أنا أتكلم عن ما قلته وعما هو واقع. لا كتاب الإبانة للإمام يذكر فيه أنه أصل عظيم يقول لا داعي لذكر فسق المبتدع العمور التي تفسقه، لا نجرحه على أساس أنه مبتدع بها ويردها، والكتاب قدم له كثير من أهل العلم ومنه الشيخ ربيع، بل يحبب عدم ذكر مثل هذه الأشياء مطلقا، والكتاب عندي موجود الآن في المكتبة، وإن شئت أقرأ على أخي الشيخ شيء منه. يعني نترك كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام السلف باجتناب أهل الفسق والفجور ومجانبة أهل الباطل ثم اجتناب البدع عشان كتاب الإبانة؟ لا لا أريد هذا، أنا أريد أن أقول رحمة بالمؤمن وأن أهل السنة والجماعة أرحم الخلق بالخلق كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، وأعلم الحق وأعلم الناس بالحق، يرحمون الناس. فما دام هذا الأصل مقبول عند أهل السنة، وقلت الكتاب مقرر من كثير من مشايخ الأمة ومنهم شيخ ربيع، يقولون لا داعي لذكر هذه الأمور مطلقا التي توجب الفسق لا توجب التبديع. طيب كالسرقة وما إلى ذلك. طيب أنا أقول لك حاجة، السرقة فضل فضل. قد كان الشيخ الألباني يذكرها، قد كان الشيخ ربيع يذكرها، وما زال يذكرها ويحذر منها. إن استدلت بتقريضي أنا استدلت بفعله، قال يتأكلون بالشباب الأمة يذهبون قواعد أهل السنة والجماعة، يقولون الحق مع أهل السنة، فإن أخطأ شيخ من المشايخ يبقى الحق مع أهل السنة، إذن ولا ننسب الحق للألباني إذا أخطأ. أخطأ الشيخ الإمام انتهينا منه، لأن العبرة بالكتاب والسنة ومنهج السلف. منهج قال الإمام مالك، خليك من الإبانة، قال الإمام مالك، جيب لي الإبانة. إيش قال الإمام مالك؟ لا يؤخذ العلم من أربعة، فاسق معلن بالفسق. أنت مع الإمام مالك ولا ضده؟ معه. انتهينا خلاص، ننتقل لمسألة أخرى. تفضل تفضل. نعم خلاص تفضل. الفاسق بالعلم، أنا أردت أن أقول أن أهل السنة لا يجيبون التبديع بأمور تجب الفسق. هذا الذي تكلمنا عن هذا يا شيخ، أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن ترك الحلبي، لا أتكلم تبديع الحلبي مبتدع فاسق. ما قلت أنا الحلبي فقط مبتدع ومن أسباب تبديعه السرقة، هذا لا أقوله. لكن قد يكون شيخ عندما ذكرت بعض الأمور ذكرت معها السرقة وما إلى ذلك، فالسامع يفهم من كلامك أنك تبدع الحلبي بهذه الأسباب. خطأ، لأنه طبعا خطأ في فهم السامع أو خطأ في البيان، أحد الأمرين يعني، أخطأ إما خطأ في البيان أو خطأ في فهم السامع، لأن الكلام كما ذكرت لك بارك الله فيكم وفيكم إن الله. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليش يقرأ الشيخ؟ طيب خلي شوية، بعد شوية خلص الموضوع هذا شلنا نشغل به الحين الكلام على علي الحلبي عشان يكون الأمر أوضح، من شقين، شق التبديع وشق التفسيق. شق التبديع وشق التفسيق، هذا باب وهذا باب، لكن باب التفسيق لازم ننتبه له، وله أثر في التبديع. ما هو؟ من أمرين، من ناحية، الناحية الأولى أن المبتدع إذا كان فاسقا بفسق الكذب، كان كذاب ومعروف بالكذب واستمرأ الكذب، كذاب، فكيف نصدقه في توبته وهو يتلاعب؟ هذا موضع إشكال في الشخص، معروف بالكذب، يعني يقول قلت هو ما قال، يقول ما قلت وهو قال، يقول تبت وهو ما تاب. أعطيك مثال عن علي حسن نفسه، علي حسن ردت عليه اللجنة الدائمة، صح ولا لا؟ صحيح. وقالوا له إنه قرر مذهب حصر الكفر بالجحود والتهذيب، وأشاروا إلى موضعين. عندك التحذير في التكفير؟ نعم. إذا كان قليل أريك الصفحتين، التحذير من فتنة التكفير. ففي الموضع الأول عرف الكفر من كلام الشيخ عبد اللطيف، وقال هو الجحود، كفر غفراني، كفر جحود وكفر عمل. فكفر الجحود كيت كيت كيت وقفل القوسين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما جاب النوع الثاني كفر العمل، أنه منه ما يخرج من الملة ومنه ما يخرج من الملة، يعني أبهم. شيخنا هنا كلمة فقط، ليس بسامع الحلبي، لكن ألا ترى أن الحلبي أوضح هذا وبينه، وأن الكفر أنواع 5 أو 6 على ما هو عند أهل السنة والجماعة في كتب أخرى؟ طيب وأنا قاعد أقول لك الحين ليش جبت المثال؟ نعم. أنت أنا لماذا أوردت المثال هذا؟ تفضل. ليبين لك التلاعب فينه، أنت تكون يعني فطن معه، الحين أكمل لك وبعدين نقول صح ولا لا. قل اقتنعت ولا ما اقتنعت، خلنا أكمل لك. أريد أن أقول، اسمحك يا شيخ، لعلي أوضح، وأنت أنا إذا أخطأت صوبني. أريد أن أقول هناك كثير من أهل السنة والجماعة من علمائهم من تارة يجمل وتارة يبين، فأهل السنة والجماعة نعتذر لهم ونبين أنهم ما أرادوا تلا دفاعا عنهم. طيب. مثال ذلك أنا أمثل حتى يعني أوضح وبالمثال يتضح كلامي إن شاء الله. الشيخ الشنطيطي، الشيخ الشنطيطي رحمة الله عليه، هذا الإمام العظيم، تارة ومن هذا الكلام اعتمد بعض أهل التكفير على كلامه حتى كفروا الحكام، فتارة يطلق ويعمم وتارة يفصل. فأذكر من كلامه قال: وتحرير القول في المسألة أن نقول كذا وكذا وكذا، وبدأ يفصل. هل الآن نحن نعتذر للشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، أو نقول الشيخ الشنقيطي أخطأ هناك وجاء بكلام عظيم وهو كلام الخوارج؟ ما رأيك يا شيخ؟ طيب كلامك سليم، أنه لا نأخذ بتحريره وتفصيله. أحسن. خلينا نسألك سؤال أنت كمان. واحد قال الكفر هو الجحود، أنا ما قلت لك علي الحلبي الحين، بسألك سؤال، قال شخص الكفر هو الجحود، ثم بعد أسبوع أنزل توبة، قد تبت إلى الله، والكفر أنواع 1، 2، 3، 4، 5، بعد يوم قال تبت إلى الله، وقال فصلت في المسألة. طيب فصلت في المسألة اللي تريد، فصلت في المسألة، ما يهمنيش أنا العبارة الآن. لا تهم العبارة، لا أنا ما الفاظ لها معنى، أنا أعرف أنه مهمة في تحرير ما قال، أنا ما أتكلم عن قال، أتكلم لك عن مثال، سواء قال تبت إلى الله ولا قال أنا فصلت. انت لكن نحن نخاطبه بألفاظه لأن الألفاظ لها معاني، المشكلة نخاطبه بخطاب، وإن قال فصلت نخاطبه بخطاب ثاني. طيب أنا لما أكمل لك القصة تعرف التكملة هل لها علاقة بالتفريق أم لا؟ قبل أن تعترض. فبعد ما قال تبت أو أفصل قال: وأما ذكر كفر الإعراض من أنواع الكفر فغلط وباطل، وما ذكرته سابقا خطأ غير صحيح. هذا تراجع عن تراجعه ولا لا؟ إذا كان هذا الكلام مضبوط عنده فهذا طبعا غير صحيح. نعم ممتاز، أعطيك على الحل دي. يعني أنه هنا كأنه نفى أن يكون كفر الإعراض ثم قال أخطأت، هناك كفر الإعراض هكذا. نعم. هل أنت هل تعرف أن معاذ القرن تراجع؟ عائد القرن يعرف هذا غير منه؟ أنا عائد القرن لا أرى له كرامة، وحذر منه العلماء. تراجع، تراجع سياسي، تعرف هذا وتعرف؟ نعم نعم أعرف أنه الناس أهل السياسة. يعني فيه تراجع اسمه تراجع سياسي؟ فيه عند هؤلاء اللعابي. نعم ممتاز جدا لعابي، الحمد لله رب العالمين، كلمة منك خرجت زي يعني تكتب بماء الذهب في عهد القرن. نشوف هل الحلبي لعاب ولا مش لعاب. طيب مراد شكري، تعرف مراد شكري؟ لا ده هو مؤلف. مراد شكري ايش كتب؟ احكام التقرير باحكام التكفير. نعم. حتى اخبرني عنه احد اخواني وكان بالاردن ايام حياه الالباني انه وكأن الرجل لا يرى التكفير مطلقا. لا يرى ايش؟ لا يرى التكفير مطلقا، يعني مبالغ. طيب مراد شكري كتب الكتاب، مين تعرض له؟ مين قرأه؟ علي حسن. كتاب مبني على الجحود والتكذيب، كويس؟ خليني من علي حسن بس أنا التذكير فقط. مراد شكري طلع ورقة، طبعا عاد علي حسن وحسد علي حسن وسوى مشاكل مراد شكري، بعدين ايش سوى؟ صار صاحب للقطبيين، واحد اسمه حسان العتيبي وكذا في الأردن، وصار يجي المدينة ويروح عند القطبيين ويلفلف. هذا مين؟ مراد شكري. القطبيين أصحابه قالوا لي يا شيخ مراد لازم تتراجع عشان اللجنة الدائمة حذرة منك برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله راح طلع ورقة تراجع ذكر أنه الجحود والتكذيب حصر الكفر بهما خطأ وباطل مخالف من أهل السلام. توبة صريحة وبشرف الإنترنت. أنا عارف لعاب، عارف مراد شكري من الأردن، عارفه من هؤلاء الناس كلهم. لقيته في المدينة بعد ورقته عدة سنوات، قلت شوف مراد كيف الورق هذا. قال والله ضغطوا علي، ولكن إلى الآن يعتقد ما في كتابه. أعوذ بالله. الله السلام عليكم. علي حسن اللجنة الدائمة ردت عليه، فوق الكفر والجحود، تحت ولا ينافي هذا، عد أنواع الكفر ستة، وذكر كلام الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في الهامش، ومنه كفر الإعراب. كويس. بعد كم سنة لقيته في المدينة، عام ممكن 25 26، ركب معه في السيارة لاند كروزر جيب، سائق السيارة اسمه هاني المتولي، هو جالس قدام. قلت الشيخ علي يعني أنا التقطت عليك في الكتاب فتنة التفسير كيت وكيت. قال أنا طبعت طبعة جديدة وفق توجيهات اللجنة الدائمة، يعني من الرجل متراجع عن أخطائه، والتي فيها إيهامات شالها. قلت له طيب كلام الشيخ في حافظ الحكمي؟ قال لي يا أخي أصلا كفر الإعراب ما فيش، جيب لي مثال. صار يجادلني في كفر الإعراب أنه لا يوجد من المؤمن، وهو بيقول تراجع. فهمت أنت الكلام الآن؟ هؤلاء عندهم تراجع سياسي. كتابه منهج السلف الصالح، هذا الصفحة كم؟ 190. كتابه والله يا شيخ الدين أنا لك من الناصحين، لأني من المطلعين، يعني دخلت بين الدخول لأجل أني توب. والله يا شيخ الدين إني ترجيت. يا شيخ علي خليك مع العلماء، يا شيخ علي تراجع، يا شيخ علي كنت أقبل رجلي عشان يتوف، حرصا على السلفية، والله ما أريد منه ولا درهم ولا دينار. كتابه هذا مليان بكر بكر بكر متعمد، لأن البكر المتعمد بيدلك على الكثرة، يعني خطأ خطأين ثلاثة كلنا بشر، ما من وبعدين خطأ مهم سطور يشيلها من كلام العالم الألباني، الألباني ابن تيمية أحمد بن صالح المصري، إلا يبتر يبتر يبتر. في الأخير قلت يا شيخ علي عند إرشاد النقاد بالصنعاني عندك كتابان في السلف الصالح؟ داي حسن لو خلي الواد المنيجي يجيبه أوريك البتور، بعض البتور. جاء كلام للصنعاني في إرشاد النقاد، ما هو كلام الصنعاني أصلا، كلام المعترض وبيرد عليه الصنعاني، جابوا على أنه كلام الصنعاني، وجاب كلام لشيخ الإسلام في الفتاوى في ماذا بيان تلبس الجهمية أظن هكذا إن كنت واجب، فقال شيخ الإسلام في بيان تلبس الجهمية أو في كتاب آخر، المهم ليس الفتاوى الكبرى، ليس في الاستقامة، قال شيخ الإسلام في الاستقامة: ومن منهج أهل البدع إلزام الناس بآرائهم. شفت كيف؟ رجعت كلام هذا لا وجود له، هذا الكلام في الفتاوى الكبرى، ومن منهج أهل الأهواء ابتداع أقوال وأعمال وإلزام الناس بها. اختصر الكلام وحوره ليوافق هواه، ونسب الكتاب إلى غير الكتاب. أنا لما وقفت على هذه الأخطاء العظيمة نصحته، على صفحة 70 تقريبا، هذا وقت المصالحة، وأنا أظن صادق وإنه لسانه هو العسل وصادق طلع، بس بيكذب عليه بيخدع على قد عقلي. اتصلت عليه، كنت مروح من الأردن، ظهر ما رد علي أو شيء، أرسلت له رسالة قلت له لا تقبل الكتاب حتى تراجعه. لما رحت السعودية اتصلت عليه: يا شيخ علي كتابك مليان أخطاء، في بتور كثيرة أخرى. أنا قعدت إلى صفحة 70 هو جنبي هيك ونهان، صفحة افتح صفحة كذا ويعدل، صفحة كذا ويعدل، صفحة كذا ويعدل، ويستجيب، ومرة يجادل، لكن في المعظم استجاب. فهمت علي كيف؟ في الطبعة الثانية طبعا ولا قال تراجعت ولا أخطأت ولا حاجة، عدل بس، وبعض عدل بتر بتر ثاني مثل كلام الصنعاني. المهم بعد ما وقفت على الأخطاء السيئة هذه اتصلت عليه من السعودية، قلت يا شيخ علي الكتاب فيه أخطاء كثيرة لا يصلح أن تطبع طبعة ثانية، لازم تراجع كل النقول أليس هذا مقتضى الأمانة يا شيخ عز الدين؟ مش هذا الدين؟ نعم نعم. وأنا بينت له أدلة ممكن ولا 50 خطأ، 50 بتر وتحديث بينتها له في حول 70 أو إلى 100 صفحة، مش بالضبط يعني ضابط الآن. هذا في مجلس جماعكم؟ ثلاث مجالس، جلس أربع مجالس معه، لكن ثلاث مجالس وأنا بين له أخطاء في كتابه، فقط الأخطاء هي البتر غير التأصيلة البذلة والقواعد الباطلة، قواعد باطلة ونبهت عليها على بعضها في مجلس في المدينة. المهم كلمته بالتلفون، قلت يا شيخ علي مليان بثور راجع الكتاب. قال لي جزاك الله خير، نحن كتاب في الطبع وكذا، كلنا ذو خطأ. كل برود، قال كل كتاب فيه خطأ وبس كتابي يعني؟ واحد يقول كتابه بلينت في الأدلة أخطاء كثيرة وأمانة ودين، هذا مش لعب، هذا مش تجارة سقوس ولا خيار ولا بطيخ ذلاعة يسموه ولا مش عارف إيش، هذا دين الله. أنت تقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الفلاني. المهم قلت طيب إن كنت لا بد فاعلا يعني حتطبع الكتاب بصف، قال لي في الصف هو، قلت أرسله لي وأنا مستعد أراجع النقول لك كاملة تتطوع، ما أريد منه فلوس. تعرف قال لي ماذا؟ قال أبشر، وذاك يوم وهذا يوم، بس كلام. وطبعه بأخطائه بإلاته بضلالاته بانحرافاته، فصول مليان فاسدة، لكن بيضحك على الناس، عنده أسلوب النكر والخداع. فيا شيخ معلش هذا الموضوع، علي الحلبي رجل لعاب، رجل عنده تراجعات سياسية، رجل كذاب من الدرجة الأولى، قلت لك كذاب لا يوثق بدينه. وأنا ضربت لك مثال، قلت لك البدعة خلصناها على جنب، الفسق عنده الفسق، الرجل فاسق كذاب وفاسق. قلت لك أنا مثال عشان برضو تأخذ معلومات، بلاش نتعلنها للناس بيني وبينك. بقول له السيارة من فين جبتها؟ أنا بس بسأله هكذا، مش سؤال يعني إني متهمه، والله ما أنا متهم. قال لي أعانني الله على أقساط، لأن أنا كنت في طبيب تلك الأيام. قال أعانني الله على أقساطها. لما ذهبت إلى الأردن وصار مجالس المناصحة فتحت على قولهم قلبي، والله هالني أمر عظيم يا شيخ من الجهل والتخبط والاستهانة بالمنهج السلفي. المهم جلست مع مجلس، مجلسين ثلاثة أربعة مجالس، من المجلس الثالث صار بيني وبينه ارتياح، قلت له شيخ علي أنت متهم بأشياء، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا لا أتهمه، أنا قاعد بحكي له عشان يجاوب، عشان يقنعني، عشان أنا أستفيد. تلك الأيام أنا ويا أصحاب، ما تقول إني أنا قاعد بمكر به ولا حاجة، لا أصحاب، وبدافع عنه، سويت ورقة مصالح، أريد أن يرجع إلى السنة، أريد نخسره. قلت له السيارة، نسي والله أعلم قصة التفصيل. قال لي كان هناك رجل ثري في دبي للإمارات وعنده مشكلة مع شريكه، فأصلحنا نحن المشايخ بينهما، ورأى أنه قد كسب من هذا الصرف وأهدانا كل واحد سيارة باجيرو $70,000. تناقض في الكلام، وتبين لي بعد الفحص والبحث أن اللي أعطيه واحد عراقي حليق متهم، أنا ما أقول المفاسقة شفته إلا باللحية بس، متهم بشرب الخمور وأشياء الله أعلم بحاله، وسي إن إن كتبوا عنه، سووا عنه حلقة، نائر الجميلي سووا سقط أسلحة مع الجيش العراقي، مع الجيش الأمريكي لتسليع الجيش العراقي $790 مليون. رجل ملياردير، ملياردير وصاحب لعلي حسن، وهو الذي أهدى له السيارة، طلع هو الذي في دبي، هو الذي أهدى له السيارة. وعلي حسن عندي ورق في المحكمة، أحلف يمين غموس ليقتطع من شخص عراقي آخر 10,000 دينار، وهو في محضر آخر في المحكمة اعترف بأنه اقترضها منه. عندي الأوراق قدامي، سنتي الأوراق المحكمة. فلا تضيع نفسك ومنهجك بهذا الرجل، لا أعوذ بالله، نسأل الله العافية، لا تفسد بينك وبين المشايخ عشان واحد ما يستاهل. لا إن شاء الله لا أفسد بينهم، والله أذكرهم بخير، وهم أخواني ومبتدع ومبتدع. أنت تقول غير مبتدع، لا أقتنع بالتبديع، ابحث، لا تقول هذا الكلام. أنت جزاك الله خير بتقول أنا ما بتكلمش عن الحلبي ولا شيء. والله ما عندنا ارتباط يعني بالحلبي ولا نعرفه مطلقا، يعني لا يعرفنا شيء. نحن نعرفه بكتبه وبدعوته، هي. لكن هل هو يعرفنا؟ لنا صلة به؟ والله لا صلة لنا. لو عارفك هو لا مستعد يجيك ويتصل. والله لسانه زي العسل، والله بيتصل على الشباب الصغار. ابنك هذا كنز بالنسبة له، فتعرف هذا ماكر يا رجل زي صالح الحربي، كان يتصل على الصغار يكثر الناس بهم. علي الحلبي رجل فاسق. تعرف أنا أقول لك حاجة، في الأردن أول مشكلة الإصلاح الأسف مشكلة وضرب وخبط وطيبة ومش عارف إيش. تعرف الطيباوي؟ نعم. أنت جزائري؟ نعم. ها الطيباوي؟ أيوة. أنت يعني بلهجتكم أنك فرق الطيباوي. نعم أعرفه؟ إيش رأيك؟ لا أعرفه إلا عن طريق بعض الكتابات. كيف هو؟ رجل متكلم وكذا وإلى آخره، يتكلم كثيرا. حقيقة أني لا أعرفه، لا أعرف منهجه، حتى أنه ما معروف عندنا في الساحة الدعوية. ليس كذلك؟ اقرأ له لحين تبحث فيه كل شيء. نعم؟ اقرأ له تصبح لحيتك كل شيء. يعني يشيب هذا فلسفة، كلام فارغ، دجل، تخبيص، يمين شمال. علي حسن بيقول عنه كتابات علمية أنيقة، من أجهل من خلق الله. بس كثير الكلام بيدوخ الواحد، عارف عليه كيف؟ اللي ما بيعرف وبيفهمش بيمشي معه، لكن زيك إذا قرأ له بيسيبك مغص، خليك قريب من الحمام. هذا حقيقة، أنا جربت الحقيقة هذه مع الطيباوي. مريض وعلي حسن جايب المرضى معه. علي حسن رجل جلست معاه وطلبت من الشيخ عبد الملك رمضان يكون شاهد في ذلك المجلس. مجلس مثل هذا عامر، أنا وحدي جالس هنا مكان هذا الأخ اللي حاطيده على فمه، وجالس جنبه هنا، وقدامي هناك علي حسن، وفي عبد الملك رمضان جالس، وبعض إيش الشباب الفلسطينيين، ومشهور محمد موسى نصر، ومشهور حسن سلمان، وعلي البجال، الشلة الحرمية وتبعهم، وأنا قاعد هناك وحدي ومعي واحد ثاني محامي وصاحب البيت. طبعا ما قلت عن الحرمية ذلك اليوم، أتكلمت عليهم. بديت بالكلام إنه كيف الشباب في كل السلفيين بيسبوني، وأنا دفعت عنك في المسألة اللي دفعت عنك فيها في الرد على اللي هو رفع اللائمة، أنا دفعت عنه، جاءوا يسبوني في الدفاع عنه، وفي موقع الحلبة اتخذوا كلامي ذريعة للسد فيه. قلت له يرضيك هذا؟ تعرف جوابني قدام الناس كلها شاهدة، اسأل عبد الملك رمضان حتى تصل عليه واسأله. أول ما بدأ قال لي أنت أصلا ما رديت علي إلا الجنسية السعودية. أول كلام طعن في النيات. طيب قلت له أنا لو أريد أتهمك في نيتك بتهمك أنت أول إنك تعمل لحياتها، لكن أنا ما أتهمك، كنت لا أتهمه في ذلك الوقت. بعدين قلت له، قال لي أيضا، قال لي أنت ما شيخوك إلا بعد ما ردت علي. عاد أنا في العلم والتعليم من سنين هو عارفني، لكن والله يا شيخ الصديق أنا أقول لك بس في ذلك اليوم علي حسن كان مسخا، وجهه مسود ومقهور مني، لأنه كان يظن أني فلسطيني، فلسطيني أني أنصره. هذا دين يا شيخ عز الدين، ما هو شرتين ولا لعب، هو بيحسبني أنا بالأنصار وشو أنا بلعب معاه قاعد دين. فلما رأيت الحراف نصحت أنا وشي ما ثبت نصيحة، لم يقبل النصيحة، لا بيعرف عقيدة، لا بيعرف فقه، لا بيعرف أصول، جمعه. لكن الفتنة الأخيرة أثبتت أنه رجل فاسد في منتهى يعني الفساد. والشيخ ربيع لما بدأ ديانة وعلم، وأعلم مني ومنك ومن الشيخ العباس الرجال. لذلك أنا أوصيك ونفسي إن كنت لابد مقلدا، لا أكون مقلدا، أقول إن كنت لابد مقلدا فتقلد الشيخ ربيع، إن كنت متبعا تريد الدليل أو مجتهدا تريد تعرف تريد تعرف حقيقة الحلبي، اقرأ بنفسك لتنجو، حتى الشباب يعرف عنك أنك أنت تكلمت بيادة بحث، أو أحلهم على الشيخ ربيع، لا تحلهم على الشيخ العباد، أحلهم على الشيخ العباد في شرح الحديث في العقيدة في الأمور. لا والله أنا لا أتكلم في هذه الفتنة مطلقا، أني يعني أحدث فتنة بين الشيخ ربيع الشيخ العباد، هذا مو منهج. لا أنا إن شاء الله عندي سلامة وقف. يعلم الله عز وجل. إخواني هنا في مدينة السيف كلهم يعلمونها. لا أريد فتنة بين الشباب السلفي مطلقا، يعني أن أنتقص الشيخ ربيع هذا ما عندي، أعوذ بالله. المشكلة ما هي؟ مش فيك الحين شخصيا الشيخ. أنت ممكن تقول أنا ما عندي الحل بأي كرامة ولا أي لآمة ولا أي حاجة، أنا مشتغل بالعلم والدعوة، ما يهمني حل من فدع ولا سلفي، لأنه ما أنت معلق دينك به ولا أنت قاعد تنشر أصوله ولا شيء. أحسن، أنت تزعل من نجي السلف، لكن أصحابك الشباب اللي يقولوا شو عندك، إذا أنت ما بتحذرهم من الحلبي، موقفك السكوت يعني إنك كأنك بتقول لهم الصفحة بيضاء مع الحلبي. الآن بيجتهدوا هم إيش؟ بيروحوا يتفرجوا في كل السلفيين وبيصيروا يشوفوا شبههم، فتزيغ قلوبهم. موقع كل السلفيين يسمى الشيخ ربيع كل السلفيين أو كل الخلفيين، موضوع موقع مترصد للشيخ ربيع تضليلا وتفجير وتدفيقا وتبديعا. أنا كل من يجالسني من إخواني له حرمة لعامة العلماء بما فيهم الشيخ ربيع، أبدا لا أسمح لإنسان يقدح في العلماء أمامي مطلقا. حتى أنني عندما أريد أن أجري مثلا موازنة وشي من هذا القبيل أقول ذاك عالم وذاك طالب علم، ما ينبغي إخوانا أن تسووا بين هذا وهذا. في واحد يقول أقران، أنا أعوذ بالله. إيش رأيك فيه؟ والله مرة أحد إخواني قال لي علي الحلبي عالم، قلت له حتى قبل أن يجرح. طيب اللي بيقول لك أقران علي الحلبي والشيخ ربيع، إيش رأيك؟ ما يصلح عندي. إيش رأيك في القول مش في القائل؟ القول باطل. هذا قاله الشيخ عبد الملك رمضاني، الصوت سمعته، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله العظيم. آمين. الفتنة هذه أكلت ناسني، فأنت انتبه جزاك الله خير لنفسك، حتى الشباب ما يصير بينهم قلق. أنت موقفك هذا يعني تأصيلك أنه اطلبوا العلم، الزموا منهج السلف، عليكم بالدليل، كلام جميل ما حد يخالفك فيه، لكن عدم اهتمامك بتحرير مسألة الحلبي وهي وقت فتنته خاصة بين الشباب، مشايخنا الكبار الشيخ ربيع الشيخ عبيد يقولوا ضال مضل مبتدع بكل صراحة، والدليل واحد اثنين ثلاثة، مشايخكم في العاصمة بيبدعوا علي الحلبي، وخاصة الشيخ عبد المجيد الشيخ عز الدين الشيخ عبد الغني بيبدعوا علي الحلبي صراحة. لكن عندنا يعني عندما ذكرت مشايخ الجزائر، عندنا الشيخ فركوز وهو نرجو أن يكون محل قدوة لنا، لا يخوض في هذه الأمور، بل ينصح الشباب عدم الخوض مطلقا. أنا تكلمت عنده بكلمة أسمح لي بكلمة فقط فضل. يعني شيخ الحلبي ألصق بالكتاب شيخ الكوف أرسل منهج السلف الصالح، يعني فرفض تقديم للكتاب، يعني وأنا أشهد على ذلك. كذلك أمر آخر، يعني في موسم الحج حاول الحلبي الاتصال لشيخ الكوف، يعني فأغلق شيخ الكوف الهاتف عمدا حتى لا يتصل عليه الحلبي ولا يجلس معه ولا يأخذ منه أي كلمة يطير بها أو يستغلها في جانبه. يعني هذه أخبرك بها في السنة دي. وأنا أخبرك بالأمس، أمس هو اللي كنت عند الشيخ فركوس، من كان معي أمس زرت الشيخ فركوس، تكلمت كلمة في مجلسي وذكرت تبديع الحلبي أمامه ولم يتكلم بكلمة، قدام كل الشباب المكتبة مليانة من الشباب واقفين كمان. يعني نحن هنا الشباب الجزائري عامة يعتقدون في الشيخ فركوس العلم والأخلاق وما إلى ذلك. أعلموا الشيخ ربيع؟ لا طبعا الشيخ ربيع، أنا أصبح بكلام الشيخ ربيع وأصبح من الشيخ فركوس، لا أجيب يدس الفركوس وغيره. الشيخ ربيع بدأ والشيخ ربيع بدأ، ريح راسك والله، ريح راسك من الفتنة. أنت إذا ما بدعت وقعدت تقول لا يلزمني ومش عارف إيش، والله ما راح تهدى الفتن. هذه نصيحة لله، أنا أخوك أريد لك الخير، أنت الآن عندك علم عندك دعوة، لا تخربها بهذه الأشياء، والله ما يستاهل على الحلبي، والله ما يستحق. أعرفه فلسطيني زي يا شيخ، والله أنا ما بيني وبينه مصلحة دنيوية، والله كنت أقبل رجليه عشان يتوب. طعنوني السلفي بعض السلفيين في ظهري وصبرت وقعدت جامد أدافع عنه عشان يتوب. أنت بتابع الإنترنت يا ولدي؟ شفت انت انت من كم سنه بتتابع؟ اقل من سنه. لا ما عرفت هذا، اقل من سنتين الكلام، كلام من سنتين دافعت دفاع مستميت عنه واصلاح. تعرف اعطيك نكته، اتصلت عليه سحاب ردوا عليه، شبكة سحاب وكل السلفيين ردوا على يا شيخ علي ايش هذا الكلام؟ من اول بنقول صلح وصلح وانا صلحت بينكم وشيخ ربيع وافق وانت وافقت وخلصنا الصلح. قال لي طيب اذا الشيخ ربيع قال حيحذف المقال، شوف افهمني كويس، هذا بيرد على علي الحلبي وعلي الحلبي بيرد على الشيخ ربيع ومحمد بن هادي وغيره. قال لي علي الحلبي ان قال الشيخ ربيع انهم يحذفوا يعني في سحاب الردود انا على طول بحذف. قلت جزاك الله خيرا. اتصلت عليه بعد المغرب وانا عند مسجد قباء، هذا الكلام قبيل الحج قبل سنتين تقريبا. قالوا يا شيخ علي خلاص الشيخ ربيع قال احذفوا، وكان احمد الزهراني يتابع المشرفين. تعرف ايش قال لي؟ قال لي يا شيخ أسامة أنا مثل لست مثل الشيخ ربيع آمرهم يسمعوا كلامي، لست مثله، وأنا اجتمعت مع الشباب وقالوا لي لازم هم يحذفوا أول بعدين نحن نحذف. أطفال بيلعبوا فيه، أطفال يلعبون به. قلت طيب صدع الشيخ ربيع زي الشيخ خلاص وكل الشيخ ربيع الزهراني الشباب يحذفوا. قال مش قال هو أول يحذف؟ قلت له هو أول ولا هو آخر؟ الخلاصة إيش؟ إنه حينحذف من هنا ومن هنا، صح ولا لا؟ صحيح. مش من وين أول مين أول؟ هذا الأطفال أنت كل أول أنا كل أول؟ لا يهم الأول والثاني لا. والله استجاب. أنا صراحة حذف كل المقالات وبعدين أولئك حذف المقالات مع تثبيتهم مقالا وقائع جلسة فلسطين مع الشيخ ربيع مليئة بالكذب والفجور. شوف حذفوا كل شيء وخلوا المقال. زي مسمار جحا ولا اسم النعش، فهمت شيخ؟ فلسطينيين عارفهم، عارفهم، دفعت عنهم، نصرتهم عند الشيخ ربيع ضد هشام العارف، نصرت علي الحلبي. والله ما يستحقون، فجار، فسقة، فسدة، مبتدعة، ما يقيمون وزن من هذه السلف، أب جيوف بالفلوس بس. المخابرات الأردنية أعطتهم 100,000 دينار دعم، 50,000 ولا 50,000، ليش يدعمهم؟ ليش على الحلبي هذا أنا كنت أجلس مجلس معه؟ بعدين استدعاني واحد من المخابرات قال لي أريد أقابلك. هذا المخابرات كان حقق معي قبل 6 سنين، جيت على الأردن حقق معي وعارف تليفوني وجاء واتصل علي. قابلته، إيش عندك؟ فرحوا بالصلح والمصلح. قال لي أنا عارف أنت جلست عند الشيخ علي وكان جالس فلان وفلان وفلان، يعني جلستنا كلها عند المخابرات موجودة، ما عندي مشكلة مع المخابرات لكن شوف أبليده وشوف أفعاله مشكلة معه. صحيح. ناس عجيبين يا شيخ. أبو صهيب هذا محمد المنشاوي وبيحدثني بنفسه طالب علم سلفي، هذا أبو صهيب كتب 17 ورقة رد على علي الحنبي في كمبيوتره لسه ما طبعه، وهو صاحبهم وكان يدافع عنهم وموقع كل سرية بيكتب، كان زمان أبو صهيب المنشاوي. أطلع عليها بعض الشباب، وهذا الشاب أطلع عليها واحد من اسمه عزمي الجوابرة، أخو باسم الجوابرة، وعزمي بيكتب كل السلفيين، وعزمي سفيه مع كبر سنه. تعرف إيش سوى؟ اتصل عليه واحد من المخابرات قال له شيخ محمد أنت كتبت كتاب رد على الشيخ علي الحلبي؟ قال له نعم. قال له تعال جيب صورة منه. تعال جاب الصورة وجاء قال خلاص روح بعدين نشوف نتكلم معك. جاءني إلى العمرة وزارني وقال لي إيش صار معك كيت وكيت وكيت. صاحب المقال أي محمد المنشاوي كان لسه المخابرات يعني سوى إجراء أولي معه، رجع إلى الأردن استدعى عمرة ثانية رئيس القسم المسؤول عن السلفيين أبو فلان، يعني مش أي ضابط، الضابط الكبير في المخابرات المسؤول عن السلفيين ومتابعة السلفية والجماعة. قال له لا ترد على علي الحلبي، هذه المقالات لا تطلع، هذا المقال ما طلع. على طول شكوى على المخابرات أتباع الحلبي، يعني ينتصرون بالسلطان على السلفيين. فسق المسلم له كرامة له حرمة لا نستطيع أن نؤذن مؤمن. إن شاء الله إذا جيت للحج أو للعمرة أرجو أن تزورني وأوريك الأوراق حتى المحكمة. أوريك الناس مجرمين يا شيخ عز الدين، والله ما بيستاهل الحلبي ولا أذناب الحلبي، إنك تضيع شبابك وتضيع نفسك بينهم يا شيخ. لا نسأل الله تعالى، لا والله لا علاقة لنا بهم. لم كونك ما بتبدعوا إلى الآن وبتقول العباد وما العباد، هذا مش مظبوط. معلش أنا بحبك، بحب لك الخير، أحبك الله الذي أحسن، لكن لا بد تفعل هكذا، هذا لا يستاهل. أنت يا بني مش بتطلع على كل السلفيين؟ كم في مقال رد على الشيخ ربيع وتجزيع سبب الشيخ ربيع؟ هذا شكل السلفيين هذول؟ هذا الشايب اللي 86 سنة بالسلفية اللي أثنى عليه ابن باز والألباني وابن عثيمين وقالوا عنه حامل راية الجرح والتعديل؟ هذا اللي بيقول أنا بأخذ بأقوال الأئمة الثلاثة، أخذ بأقوالهم في الشيخ ربيع؟ ما أخذ، بل هو محارب لهم. جزاك الله خير. عندنا لفظة فقط أريد أن أنبه، عندنا في الجزائر لفظة نقول فلان ما يستهلش. الشيخ فركوس أظن قال هذا خطأ عقائدي يعني في التلفظ، لأنه هذا كان في ظنه على ما نقلوا إلي والعهد على من نقل أنه ما يستهلش، معناه هذا خلاف ما قضاه الله عز وجل وقدره. مر بكم هذا الشيخ موسى؟ أي معروف هذا عندي أنا، معروف هذه مسألة عقدية معروفة، اعتراض على القضاء والقدر. مثلا واحد جرح ولا كسر ما يقول لك ما يستاهل، يعني هذا اعتراض على فعل الله، على يعني تقدير الله. لكن لما أقول أنه لا يستحق أن تضيع نفسك لأجله، يعني بالدفاع عنه، لا يستحق الدفاع، هذه فهذه مسألة، هذه مسألة ثانية. شأن طرق سمعي ما يستهلش هكذا؟ لا لا، هذا مش جزائري، هذا بالفلسطيني. أنا ماني جزائري. أنا أسأذنكم عشان نمشي لهذا. شيخ رشيد تفضل. شيخ ركزتم عن تفسير، ممكن تربيع أدلة التنبيه. طيب يقول لك هنا الشيخ الإمام إدخال الفواحش الخلقية ضمن الجرح والتعديل. تقدم أن الجرح يكون بقدر الحاجة الضرورية، فما زاد عنا فليس من الجرح المأذون به. ونريد هنا أن نبين خطأ يحصل بعض المجرحين ألا وهو البحث عن فواحش تنسب إلى المجروح من فاحشة الزنا أو لواطة وغير ذلك من أجل إساقها به مع جرحه. وقد يحب المجرح أن تنشر هذه وتشاع بين الناس، فيخشى عليه من الدخول في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عن علي رضي الله عنه قال القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، ذكر إخراجه ذكر تخريجه، ثم قال فالمجرح بالرمي بالفاحشة يكون شريك القائل بها في حالات، يعني ليس مطلقا، الأولى أن تكون الفاحشة غير ثابتة عن منسوب إليه، الثانية أن يكون قد تاب منها لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الثالثة أن تكون حصلت منه زلة ولم يمارسها فهنا يسحر، الرابعة أن تكون الفاحشة مغمورة لا ظاهرة ولا يعلم من صاحبها إصرار والاستمرارية عليها ولا دعوة إليها فهنا يسر أيضا ويدعى إلى التوبة إلى الله ويحذر غاية التحذير من الإصرار عليها. وعن شبيد بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها، رواه البخاري وحسن. وعلى كل دلت الأدلة الشرعية على أن الأصل ستر أصحاب المعاصي غير المجاهرين، فالمحافظ على هذا الأصل هو المطلوب شرعا ولا خروج عنه إلا لمقتضى شرعي. ولو سلمنا أن فلان المجروح تحقق فيه ما رمي به فلا يليق بالمجرح إشاعة هذه الفواحش في أمور، منها أن الرمي بما ذكرنا يجرئ الناس على اتهام العلماء والدعاء وطلاب العلم القاذورات المذكورة، وهذه مفسدة ظاهرة وحاصلة. ومنها أن المجرح بالفواحش يسن للمجرحين أن يجرحوا بهذا التجريح الغريب على منهج المجرحين، ومنها أن وظيفة المجرح أن يبين للناس ما خفي عليهم من مخالفات تتعلق بدعوة المجروحين من بيان بدعهم وحزبيتهم. طبعا هذا الكلام علي الحلبي ليس من العلماء الذين هم تمسكوا منهج السلف، يعني الآن شهر بن حوشب رحمه الله طعنوا فيه بيش بالسرقة، طبعا هو باب الرواية لكن طعنوا وجرحوا بيش، يقول لك جرح وتعديل، ماذا البدعة؟ الشيخ تكلم عليه الجرح والتعديل. لما نرجع لكتب الجرح والتعديل نجد أنهم يجرحون بالفسق، يقولون فلان كذاب في حديث الناس، يقولون فلان سارق، فلان سمع الطنبور في بيته، فلان يشرب الخمر، فما هذا من إشاعة الفاحش؟ لأنه جاهر بها وفعلها وهو مصر عليها. وعلي الحلبي إلى الآن كاتب الأراضي باسمه، وعلي الحلبي إلى الآن قاعد يفتري على عباد الله، والله ما قصدت، والله ما أردت، هو كذاب. مرة في كتابه نجي السلف الصالح يقول إيش بين كذا وعميان، كلام للشيخ عبيد معلق عليه، تشوف عليه الكلام للشيخ عبيد، يقول لي عميان ليش؟ هو أعمى شيء ضرير. راح قال ليش بين عرج وعوران، عور أدنى يعني برضو خلى فيها عور، عدل في الكتاب. رجل لا يدري ما يخرج من رأسه، في مقال كتبته أنا لو تراجعوا تري لولدك يا بني، اللي هو في مسألة ماذا؟ مسألة أخاف الله ولا أخاف الله. الرد اكتب في جوجل الرد على علي الحلبي في قوله إنه لا يخاف الله في كذا، نسيت العبارة. علي الحلبي يقول الذي لا يخاف الله في تبديع محمد حسان فليبدعه. الذي لا يخاف الله، إيش نفهم من العبارة هذه؟ هذا تعبير غير علمي. هو بيقول أنا قصدت أن الخوف من الله ما لأنه الذي قالش الذي يخاف من الله لا يبدع محمد حسان، يعني يخاف الله فيبدع محمد حسان، فهذا لا أتكلم فيه. يعني إن الخوف من الله ما يحجزه عن تبديع محمد حسان، كيف هذا الكلام؟ الخوف من الله يحثك على تبديع محمد حسان، يحثك على تبديع التبليغ، مش يمنعك، لأن خوف من الله إلا إذا كان ما يستحق التبديع. إيش قال؟ وأنا ولكني أخاف الله وأتقيه. أنا حسبت خطأ لفظي، قال الذي لا يخاف الله في تبديع محمد حسان فليبدعه، هذه العبارة حقته. أنا ظننت الله زايدة، فالذي يخاف الله في تبديع محمد حسان فليبدعه، إن هذه العبارة صحيحة، ظننت الله زائدة، تركته. راح واحد سأله قال أنت قلت كيت وكيت، فأصر عليها بالنفي، فرددت عليه في مقال، راح كتب مقال يدافع عن نفسه ويبرر هذه، يجيز أن تقول الذي لا يخاف الله والذي يخاف الله سواء في تبديع محمد حسان فلا فليبدعه، يقول لها كلها صحيح النفي والإثبات، تناقض ولا مش تناقض؟ بينت له الخوف عبادة، ما حد يقول لا أخاف الله في تبديع محمد حسان، كان يقول لا أعبد الله، كان يقول لا أتقي الله، كأنه يقول لا أخشى الله، ما يمكن، لا يفهم هذا ولا يريد يفهم، مغلق عليه. الحزبية مساخة، كان يقول الشيخ مقبل، وهذا رجل تاجر بالدين واشترى بالدين أشياء كثيرة، أحياء تراث مساخته المسيح يا شيخ، في خلاف والشيخ العباد وكذا، ويعلم هذا وكان يقول أنا حزبية، كان يقول أنا بسعق الحويني حزبي وإلى الابتداعي مش عارف إيش، وبيقول عن محمد حسان قطبي مرة قال عنه سروري، وقال عن محمد عبد المقصود تكفيري، هذا علي حسن نفسه. ثم الآن انقلبت كل الموازين، صار كلهم سلفيون، هذا أي دين وأي منهج هذا؟ أنت بتقول محمد حسان سلفي الشيخ جدي؟ عدنان عرور شو رأيك فيه؟ لا عدنان عرور قرأت شيء يعني أثلج صدري، وهو للشيخ عبد المالك رمضان يحفظه الله في تخليص العباد أحسن بيّن مساوئ الرجل، من ذاك اليوم نصفت يدي منه، والشيخ العباد حذر منه نعم أعلم، والشيخ ابن عثيمين حذر منه، وعدنان عرعور كان يقول العلماء ثلاثة، ابن باز الألباني وابن باز وعدنان عرعور، حدثني بها الأخ إيهاب نادر مباشرة سماعا منه، علماء طبعا بالسورية بلولي أنه حاكي قالها بالسورية، العلماء ثلاثة الألباني وبن باز وعدنان عرعور، علي حسن يقول لك سلفي أصول فاسدة، هذا من أسباب التبديع، مخالفة أهل السنة في تبديع الأشخاص مع وضوح بدائهم، محمد حسان، أبو إسحاق الحويني، محمد بن مسعود، مجلس الأسكندرية، قبل ناس مبتدعة واضحين بيقول عنهم سلفيون بالجملة، هذا دليل واحد من الأدلة، وهو الأسباب أحيانا تكون أدلة، لأنه ما في دليل في القرآن أنه عليه مبتدع، عليه ما يذكر في القرآن ولا في السنة، فلا يمكن يجيب دليل من القرآن أنه مبتدع. لا، أدلة التبديع الحنفي، خلينا نتفسير. طيب من أدلة التبديع يقول صلى الله عليه وسلم أو ثمار الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله. وقال صلى الله عليه وسلم آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فعندنا أصل من أصول أهل السنة، الذي يوالي أهل البدع فهو منهم، والذي يعادي أهل السنة فهو على خلافهم وليس على طريقتهم. معي في الأصل هذا مش معي؟ إذن الحمدي هذا واحد يبدع. لم يبدع المبتدع مع معرفته بالدليل والتعليل. وأصل أهل السنة هذا، إذا ليش يقول عن السلفي؟ أنت الحين لو واحد قال عن خوارج سلفي إيش رأيك؟ يقول أسامة بن لادن مخلص، أحسبه مخلصا، هكذا يقول هذا بحرف الواحد أحسبه مخلصا. طلع لأبيك هذه العبارة، لكن الإخلاص لا يكفي. كلامه أسامة بن لادن خليه بلاك يطلع لك بعدين إن شاء الله. حتى ولو كان مخلصا هذا إذا قاله الحلبي هذا جهل، وكرره مرتين أو ثلاثة. في الصوفي، في الصوفية المخلص، وفي الخوارج المخلص، وفي المرجع المخلص، لكن هذا لا ينفعه. والاتباع أين المتابعة؟ بيديه هذا واضح، المبتدئ يعلم هذا سبحان الله. لو واحد قال عن سيد قطب أنه سلفي، مش قال أنه يعني فصائح كتابه، يعني أفهم أنه بلك سلفي العقيدة مع معتقد الفاسد، إيش بدون عنه؟ سيد قطب؟ أيوة، أنا ما أقول عن حلب أنه سيد قطب سلفي. فهم ثاني؟ أنت فهم كلامي الآن؟ لو واحد جال للخوارج وقال عنهم سلفيون، إيش بدون عنه؟ من باطل هذا ما يصلح. جاء إلى الخوارج وقال عنهم سلفيون مدرسة الأسكندرية، يقول عنه مبتدع؟ ما أدري، أنت بتقول عن الخوارج واحد يقول لك سلفي، إيش تقول عنه؟ نقول عنه مبتدع. إيش تقول عنه؟ سلفي. لا خلص، لكن لا نقول عنه مبتدع. الجواب واضح، كيف ما تقول عنه مبتدع؟ هذا عادة أهل السنة. هذا هناك أصل الشيخ رشيد عند أهل السنة والجماعة في التبديع، أنهم يقولون، وهذه الفائدة استفدتها وهذا من باب الأمانة العلمية من الشيخ برجس وله تأصيلة طيبة يرحمه الله، قال في تأصيل حتى لا نزيغ مثل ما ذكر الشيخ، لابد أن تكون الأمور مضبوطة في الرواق السلفي إن شئت أن تقول، قال إذا جاء الإنسان ببدعة كلية فهذا ليس بسلفي، خارجية بدعة كلية. قال فإذا جاء، هذا أصل ثاني، فإذا جاء ببدع جزئية تقوم مقام الكلية فهذا ليس بسلفي. فكونه يقول قول الخوارج ويتبناه مع البيان وكذا، هذا لا تشهد له بالسلفي. إذا أنت تقول الشيخ محمد حسن مبتدع، أنت تقول كذلك. ظاهر هكذا نعم. كذلك الحويني، كذلك المأردي. الحويني الله أعلم. المأردي مؤخرا قبل أشهر أطلعني ابني على مقال، وأنا لعظم ما قرأت فيه واعترافه بالديمقراطية والتحزب سنة 2009 بالميلاد، والله تعجبت وقلت لك مرة الشيخ رشيد، قلت لك وكأنني أقرأ لعلي بن الحاج. هو كذلك يعني قال لهم الديمقراطية مش كلها فساد، وهذا قرأت مع ابني، هو الذي أطلعني قال لي تعال تعال أنت المأربي وش رأي يقولك. وبعد ذلك يقول لهم تأسيس حزب في اليمن بالنسبة نحن معشر السلفيين بالنسبة لنا ما زال وقته، فحين يحين الوقت ممكن نؤسس حزب. لا كلام شيخ رد يرد عليه، هذا موجود يعني يبدع بذلك إذا بدعه أهل العلم. أنك كنت تقول زمان أن المأربي ليس بمكان. نعم، لكن تذكر تذكر أني أطلعت في قائمة المأربي وشيخ ربيع كلها مرت وأمضيناها فترة بفترة، وكلما أمضينا فترة تأكدنا أن المسألة خلافية واجتهادية، لكن بدعوا بها المأربي. لكن أطلعتك عما وقلنا بأن كلها كانت مسائل علمية أكثرها مسائل علمية. نعم نعم أكثرها كلها مسائل علمية. لكن أصبر، أخبرتك بالمسجد أن الحلبي المأربي كتب مقال في الإنترنت محواه كذا وكذا. لا أقول وقلت لك أنني أقرأ هو خطأ خروج عن السلفية مش خطأ. هل إذا أخطأ في ذلك المقال المقال مبدع وأنت تعرف مساره وتعرف محوره وتعرف ما جرى بينه وبين الشيخ ربيع منذ 2003؟ اسمع المأربي، المأربي أنا والله سقط من عيني منذ قرأت هذا المقال. يسقط من عينك يا شيخ ويفسر، لكن أنك بدأ لا كذلك. هذا الأمر الذي كنت أود أن أقوله للشيخ، التفسير فيه والتبديع شيء عظيم جدا، أن يبدع شيخ لي. قلت الشيخ هذا التقسيم الثلاثي اللي قلته، قلت المسائل الاجتهادية. أنت قرأت كتاب أصول السنة الإمام أحمد؟ رسالة صغيرة. قال: ومن الأصول التي من خالف في شيء منها خرج من السنة، ذكر منها الطعن في صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع ذلك. إنه التابع إلى الله عز وجل. معي هذا ولا لا؟ أنت معي هذا ولا لا؟ أنت معي لأن التابع. لا لست معه. لا كان. أنت معي هذا. أنت تقول هي توبة سياسية كرسول. ما أشكون طيب. وأنا أخالفك في ذلك. لأن رجل قسم وقال وشيد وهكذا يجادل بس. وكان مستعدا للمباهلة والمناظرة. طالب الشيخ ربيع. أنا طالبته بالمجاملة ما باهلني. لا هو طالب الشيخ ربيع. لا باهلته أنا. ومشى إلى ذلك الشيخ ربيع. رشيد رشيد. وطلب أخي رشيد. لتكون محكما بينهم. مؤخرا في فتنة تونس. في فتنة تونس. عندما أراد الشباب في اليمن أن يثيروا الفساد هذا الذي يسمونه الثورة، نصحهم المأربي بترك هذا الشيء، ومثل بتونس عندما قالوا ثاروا في تونس نفور، هو نهى الناس عن هذا وقال ليست تونس كاليمن، وذكر مساوئ الحاكم التونسي، وبعد ذلك قال: هل حاكم اليمن يضطهد العلماء يسجنهم؟ قالوا لا. قال: حاكم تونس يضطهد العلماء ومن العلماء راشد غنوش. وهذا رجل يعمل في التقريب بين السنة والشيعة. إخواني واضح. إخواني. هذا خطأ. هذا خطأ من المعلم. لا إذا اجتمعت. أنا بدعة مش خطأ. لا كيف ليش؟ لا إذا اجتمعت رشيد هذا. هو كان وضع لا يديش. رشيد. لما يبدع. لما يبدع المعلم. لما يبدع المغراوي. لما يبدع الشريفي. لما تقول هذا التبديع. لماذا هذا الغلو في التبديع؟ ما هو غلو. هي مسائل اجتهادية. ما هو غلو. هي مسائل اجتهادية. ليس متمعنى. كيف اجتهادية؟ ما اجتهادية؟ كيف اجتهادية؟ كيف اجتهادية؟ خلاف فيها ضعيف. يعني يتنقل بين الضعف والقوة، لكن أنه يستخدم إلى التبديع فهذا لا، هذا بعيد. لا أقول لكن هذا بعيد. الذي يقول الديمقراطية اجتهادية الله يهديك. إيش السلفية هذه تقول فيها؟ لا ولم يدعو الديمقراطية. ولم يدعو الديمقراطية. ماذا عن الديمقراطية؟ فيها أمور، فيها أسامة القوصي دعا الديمقراطية. في الدنيا فقط. رشيد رشيد اسمع أكثر ما تكلم. بل يقول إن الديمقراطية كفر. أنت مشكلتك هذه لن تستفيد. لا يا شيخ. إذا ما تسمع لن تستفيد. كنت أريد أن أقاطعك في البداية لكي أقول لك أن السواد الأعظم من هؤلاء الحضور حلبيون. مع هذا مع ذم هذا الشيخ مع ذم هذا الكلام، لكن إذا كان الدفاع عن قاله الحلبي أو المأربي ودفع الباطل الذي جاء به الغلاة هو يعني ما تسمى بهذه من الغلاة الشيخ صالح الشيخ هذا غلاة أن حلبيون يا شيخ معلش إذا تريد أن لا تصبح حلبي الله يوفقك لا لا الله يوفقك نحن ندافع تريح السلفيين نحن نخالفك في يرتاحوا نحن نقول أن الرجل لا يحب الجدل والكلام نحن هذا نحن نقول أن الرجل أخطأ كما أخطأ غيره لا يا شيخ لابد أن نبين لا لا الرجل أخطأ كما أخطأ غيره من الدعاة لكن أن يبدع فلا اصبر يا شيخ أنت عالم لست عالما بدعوا العالم هذا لا علم من التبديع لا لكن مين أنت الديمقراطية الديمقراطية سلفية اصبر يا شيخ النشر هذا إذا ما كان مبتدع أنت مش طالب علم حتى تتكلم في المسألة هذه العلماء تكلم أنت تنقل التبديع أنت كذلك تنقل التبديع لا أنت تنقل تبديع الشيخ ربيع وشيخ عبيد اطلعت عليك ولا لا اطلعت الآن أنت تقول ماذا تقول ماذا كنت تقول للشيخ كنت تقول له بدع الحلبي أنت تعرف المأربي بدع الحلبي لا تعرف المأربي شيخ رشيد ما أعرفه لا لا ندخل في الجدال إن شاء الله نحترم هو ضيعنا إن شاء الله نكون أهدي الآن توج قلت الحلبي نحن لا نعتبره هو لا نحن نعتبر الحلبي وهو من دعاة السلفية لا يا شيخ رشيد ونحن حلبيون تكلمنا يا شيخ لا قل كلمة الحق نحن ندافع عن الحق وندافع عن الحلبي وندافع عن الحق الذي جاء به الحلبي ونرد باطل الحلبي لكن لا نبدعه ولكن لسنا حلبيين لا لا على التقسيم الذي او على الوصف الذي قال به الشيخ عن الحلبي ما كلمناه ولا كلمناه ولا جلسنا لا لا تكلمنا عن الحلبي وترعرعنا مع الحلبي اصبر اصبر ممكن ذلك يا شيخ ترعرعنا مع الحلبي لا نحن لا نتصل الذي جرنا في اخر مطاف الذي جرنا مشكلة الذي جرنا تكسر بعلمه ويبدع بعلمه يا شيخ هل انت هل كلامك هذا دليل؟ هي شيخ لا تلزمنا لا تلزمنا لا كذلك ما هي خلافيه؟ ما هي خلافيه؟ تلزمنا بتبديع المذهب جاوب السؤال لا يجاوب ولا شيء اصبر ليش يتكلم؟ اصبر ولا شيء نحن السلفية أخذناها انتبارا للعلم، والذي أثر في الجزائريين وأخذ بفكرهم وعقلهم الشباب هو الألباني رحمه الله وإخوان العلماء. ما الحلبي عبارة عن تلميذ الألباني إلى آخره، ولسنا من الحلبيين ولسنا حلبيين، هذا نقر به. هذا تكلمنا مع الشيخ. أما المأربي، المأربي مسألة لا خطينا من المأربي، لا لست الشيخ يجلس حلبي. أنا عندما أوردت كلام الشيخ قرطبي يرحمه الله، قال إذا جاء الإنسان ببدع جزئية تقوم مقام الكلية فهذا ليس بسلف. الآن يا أخي هو يقول راشد غنوشي من علماء المسلمين فهو مبتدع. الحلبي يقول أن محمد حسن سلفي فهو مبتدع على قوله. لا لماذا أخذكم الأخطاء؟ خلنا من المأذي، دعنا المأذي مسألة أخرى. الحلبي ليس مبتدعا، نقول هذا بمدئ فينا، وهذا الحضور السواد الأعظم من هذا الحضور يقول ذلك، ولا نريد إلزاما فقط. لا لا لك أن تبدع، لك أن تقلد الشيخ ربيع. لا هو لا ما ألزم كان لا أحنا إن شاء الله فينا الحصة على الحق. ما هو الأشهر؟ إيه مستحيل. نحن ما نعرف الشيخ يعرفها. هذه السلفية. هذه السلفية مش تعصب. لكن لا تلزم بالتبديع. هذا ما فيش. لا ما فيش. أنا أريدك أن تلتزم بالحق. إذا كنت مقتنع، قد يكون غيرك. ولا تلزم غيرك. لا تلزم غيرك. أنت لا تلزم غيرك بعدم التبديع. أسكت. تقول غلط. تجريه هذا عيب. انت قاعد تقول لا يلزمني لا يلزمني، انت اول واحد مخالف لكلامك، دليل على انك على الباطل. لو كنت على الحق لالتزمت وقلت انا ايضا لا الزمك بدع وعربه. لو كنت صادقا انا صادق، لو كنت صادقا اذا اقبل من الناس يبدعوه، خلاص ما لك شغل، انت ما لك شغل. اذا كنت تقول لا يلزمني ولا الزم غيري، دعنا نبدعه باريحيه واسكت، إلزم نفسك. لأنه عدم العلم شيء. خلاص. حتى لا حتى لو غير العلم هو بيقول لا يلزمني، يعني ديمقراطية خلاص. أنا بدع وإذا ما تبدع اجتهادية. إذا ما قلت ديمقراطية قلت اجتهادية. الحلبي ليس مبتدعاً. لا ما تقول هيك على كيف تقول. قلت أنت قلت وغلاة التجريح. أنت قلت ولا لا قلت التجريح. غلاة التجريح يبدعون. وأنا قلت غلاة المويعين يبدعون. تقبل مني؟ لا رشيد سمحني رشيد. فين من السلف اللي بتعمل فيه؟ أنت أولاً. كان كلامك طيب ما شاء الله، كنت أعطينا أدلة استبدية وش من هذا الطبيعي. تركت الشيخ يتكلم، ما ينبغي أن نختلف يعني، لأنه هنا يدخل الشيطان وحمود النفس ونزغات الشيطان وصير أمور. المهم الإنسان يضبط أموره بعلم، والسلفي صاحب علم. وقلت أنا في بداية المجلس أن السلفي إذا ألزم بعلم ورأى من نفسه أنه هذا هو الخير يرجع إليه. لكن نحن رأينا من كلام المأربي والله كلام عين الباطل، كلام فساد. أليس في محمد حسان عين الباطل؟ أليس كلامه في محمد حسان؟ هو يلزمك لا تلزمني نقول له لا تلزمني. أليس كلام الحلبي في محمد حسان عين الباطل؟ نعم هو عين الباطل، لكن لا نبدعه به فقط. خلي اللي بدع يبدع، واللي ما بدع يبدع اجتهادية، ما لك شغل. أنا أتكلم أنا راني مركز يا شيخ على التبديع. هذا من أين في المساجد هنا ينفع إن شاء الله. الشيخ أسامة يعني بارك الله فيه، يعني كلام يعني إن شاء الله نرجو يكون يعني صادقا، وكل ما قلت يعني في الله عز وجل ويكون له ذخرة في الآخرة إن شاء الله. هو يعني أنا أرى الله أعلم أنه ما ألزم، وكان في الأخير طبعا قال الشيخ لابد تراجع إذن أنا لكن كلمة الشيخ يعني أنا كنت يعني دقيقا في يعني أخذ كلامك فتح المجال. إحنا سمعنا منه إن شاء الله كلام يعني يحسن الظن بإذن الله أنه من الحق، والشيخ يعني ساعة يستبدل المشايخ وكلنا ذلك الرجل. وفتح المجال في الأخير قال إذا ما تبدأ أو يعني الإنسان ما يكون مقدر فيبحث عن الحق اقرأ كذا. فأنا أقول يعني كثير من خاوتنا أقولها بصدق يعني بصراحة، الكلام هذا لأول مرة يطلق أسماعهم. فهل تريد من جلسة هل إنسان من جلسة الشيخ يقول بعد جلسات أربع جلسات وبعد أعوام وبعد كذا تبين له أن فلان ليس على المنهج السلفي بعد سنوات، وكنت تذهب وتجيء وكذا وكذا. لماذا نحن من مجلس واحد ربما شف احنا الحمد لله سمعنا الكلام وينسى ان شاء الله طالب علمها مفروض عنده يعني اصول، عنده مبادئ يمشي عليها كذا، يسمع نفسه وزيد مثل ما قال الشيخ يزيد يقرا ان شاء الله. واذا كان الحق في تبديعه والله لا يضرنا مخالف ذلك، واذا كان الحق في الوقوف معه رجونا له ذلك. كلامك احسنت وجميل وبارك الله فيك، وانا انصحك بما ذكره، عليك بالهدوء، لا تتشهم المخالفين. الشيخ ربيع انت عارفه يا شباب، واحد مجلس عالم وبدع المغربي، بدع شو اسمه خلي المغربي زمان انتهى، حتى الشيخ صالح الحسين بدع، حتى الشيخ عبيد زمان، الشيخ عبد الله البخاري، تلك الايام كلهم اجتمعوا على تبديعه الا خالفهم الشيخ ابراهيم الحيري وفق الله الشيخ العباد. الكلام على علي الحلبي، انت بتقول لا تلزمني فلا تلزم غيرك بعدم التبديع، ولا تقول غلا، لأنك إذا قلت غلا فقد أنت اخترت وألزمت غيرك، يتلطف وهذه من مساوئ مذهب الحلبي اللي أنا بنبهكم عليها، إنه بيتلاعب بالقواعد لضرب أهل السنة والدفاع عن البدعة. مثال لا يلزمني، أو مثال هذا الموضوع اللي هو إيش، مسألة إنه إن كنت تتقي الله بالمعنى الصحيح طبعا بالتعبير الصحيح فبدع محمد حسان، أما أنا أتقي الله في ذلك ولا أبدعه، يعني أنه عن عبادة عن تقوى لله عز وجل. علي الحنفي بدأ هكذا، أول أمر معليش بدعوه وأنا ما بدعوش، تطور صار يصف اللي بيبدعوا بالغلاة وصار يطعن فيهم وفي دينهم ومنهجهم. طب وين لا يلزمني؟ أنت بتقول لا تلزموني بتبديع محمد حسان، طب ليش تلزم السلفيين اللي مسلفوا محمد حسان؟ خليني أنا حر وأنت حر، مسألش فيها عادية مثل النزول بالركبة ولا باليدين، صح ولا لا يا رشيد؟ معلش قل لي نعم أو لا في هذه. معلش خلينا حبة واحدة، معلش حبة واحدة، أنا ما أتكلمش عن علي الحلبي الآن، أتكلم عن مسألة الاجتهاد. علي الحلبي أنت علي الحلبي؟ أنت اسمك علي الحلبي؟ لا. أنا بدعتك؟ جاوب على السؤال بس، أنت بدعتك أنا؟ لا ما بدعت. كلامنا في مين؟ في علي الحلبي. فلما أنا أقول علي الحلبي المبتدع، الخلاف بيني وبين علي الحين ولا بيني وبينك في المسألة؟ بيني وبينك، صح ولا لا؟ أنا بقول علي الحلبي مبتدع، أنت بدك تلزمني إنه ما هو مبتدع؟ لك حق؟ وأنت لا تلزمني أنا أقول جاوب على السؤال بعدين تقول لي كمل كذا. لا أجيبك لا تلزمني. ممتاز. هل يحق لك تقول لي أنا من غلاة التجريح؟ لا، هذه غلاة التجريح، هذه عندي حكاية طويلة. خليني الحكاية. أنا سنوات. خليني حكايتك. وتعقمات. وعندها أسباب وعندها دلائل دعم منها يا شيخ. أنا لا أتكلم عنك الحين بدلائل. أنا أترك الشعر كلمة غلاة التجريح لأنك بقيت تركز عليها يا شيخ. لا دعها هناك. هي عندها تراكمات وعندها سنوات. نرجع إلى الحلبي. المهم إذا قلت أخطأ وعنده أخطاء لكن لا يبدأ يا أخي. هذا ما قلته فقط. جاوب على السؤال مرة ثانية. الشخص اللي بيختلف معك في تبديع شخص. فهو بيبدعه وأنت ما بتبدعه. بيحق لك تقول عنه من غلاة التجريح؟ لا يا شيخ. غلاة التجريح عندك حكاية أخرى. خليني من الحكاية، ما سألتك عن الحكاية. جاوب على السؤال لك واضح. من ميدة السلفي إنه واضح. من ميدة العلي الحلبي إنه مش واضح. ابتداء لا. فيش ابتداء وانتهاء. لا الحلبي عنده سنوات. إيش دخل الحلبي؟ أنا بقول لك محمد حسان. لما تقولش الحلبي. أنت ما بتبدع محمد حسان. وهذا الأخ بيبدع محمد الشيخ مثلا بيبدع محمد حسان أو بيبدع ماربي. ماشي معلش خليني لا هو بيبدع المأربي أنت لا تبدع المأربي هل يحق لك تقول إنه مغلط التجريح؟ لا ما يحق متأكد نعم بهذا اعتبار إيش الاعتبار بهذه الجزئية يعني هو أخطأ في مسألة التبديع هو يبدع وأنا لا أبدع يعني الذي يبدع من لا تبدع لا يقال مغلط التجريح لا يقال إذا اعتبارات ثانية يقال مغلط التجريح لما يقال شيء ثاني هذا لكن هذه المسألة لا يلزم منها كويس أنت بتقول هذا الكلام الآن وبتقول بالاعتبار هذا لكن اللي رأيناه من أتباع الحلبي أنهم بهذا الاعتبار صاروا يقولون للسلفيين غلاء وأول من قالها الماكر علي الحلبي من قبله سرا من تحت الطاولة قال عن الشيخ ربيع قبل 5 سنين قال عنه أنه من غلاة التجريح والإخصاء وقال عنه حدادي في مجالس خاصة بس من هو؟ علي الحلبي وأطلع كتابه منهج السلف الصالح باسم الرفق والمنهج السلف في تأليف القلوب هو في الباطن يقول لك رد على الشيخ ربيع لما فضح اعترف أول إكلي تقول لا ما قصدته. اربط دينك أولا بالكتاب والسنة، ثانيا يا رشيد اتبع الدليل، لن ينفعك ولن ينفعني أنا ولن يضرني ولن يضرك علي الحلبي والمعربي. المعربي أنا أنصحك بقراءة كتاب أنا كتبته اسمه إرواء الغل، أنت تعرف الناس والله يا شيخ، معلش خليني أكمل. يا رشيد أنت تريد الدار الآخرة وتريد رب العالمين ولا تريد بس تقعد تجادل في الناس وتتمشغل معهم؟ أنت تريد الجنة، ما تريد الهليلات ولا النصرات هذه الأشياء الكلام الفارغ هذا. أنت تريد يعني المسألة يعني لها سلامة القصد يعني. نعم أنت يعني ممكن يا رشيد، ممكن يا رشيد أنت تنام على فرشتك الليلة ما تقوم بكرة. نعم صحيح. وأنا كذلك ما خدنا كذلك يا رجل يصبر علي. على ذلك أنا مختلف يا شيخ، هل تعلم أن أين نختلف؟ نختلف في جزئية واحدة هي مسألة التنبيه فقط. كون الرجل عنده سرقة، كون الرجل عنده بعض الأخطاء، عنده أخطاء كبيرة، عنده باطل معين. اسمح لي هذه أمور في التفسير، هذه أنا لا أخالفك فيها، لكن أخالفك مسألة التنبيه. وأنت أعلم مني بأن يا رشيد رشيد بارك الله فقط. فقط يا شيخ شوف أنا في التفسير أنا لم أقل أنه لم يقع في أمور حزقية رشيد، لكن لا قلت لك يا شيخ أختلف وإياك مسألة التبديع فقط، أما الأمور التي ذكرتها فنحن نتفق. أنت الآن هكذا تظن أن أنت تتخيل ان الاشكال بس في لفظ المبتدا. نعم واحق اهل البدع. لا هو في الحقيقه مش انت وانت من نقلت ذلك. مش انا يا شيخ الله يصلحك ويهديك اللي نقلها فتح العالي انت مدروخ. لا وعني هو لا احق اهل البدع ما نقلت ذلك. لا ما قلت احق اهل البدع. لا قلت الشيخ ربيع يقول عنه احق اهل البدع. ايوه نقل هذا فتح العالي نقله. انا سمعته. لا انا قلت انه قال عنه مبتدع واقرن الشيخ زيد اقره الشيخ زيد المقالي. في شدة صامتة. أيوة ما ذكرت أو ما كنت أعرف أصلا البدء إلا من فتح العلي بعد لما نشر. إن شاء الله رشيدنا نختلف نترك المجلس مجلس مصح إن شاء الله. نعم معك. أنا أقول لك بارك الله فيك. كما قلت لك أنت تظن أنها هي مسألة التبديع، ليست مسألة التبديع، هذه خاتمة. الشيخ ربيع مرت سنين ولا يقول عن سفر وسلمان لفظة مبتدع، لكن يقول ما يلزمها. يقول لفظة مبتدع خليها للعلماء. هو يبدعهما يا شيخ؟ يبدعهما من 12 سنة يصرح بتبديعهما، ومن 20 سنة بلوازم التبديع. بس يقول الكلمة هذه أصبح عاليا. حدثني الشيخ أنا حتى في المجلس أعرف إيش قال علي وإيش سوى هذا علي. فالشيخ ربيع ما يركز على لفظة مبتدع، كلمة مبتدع. يعني مثلا لما يجي واحد أشعري من المتكلمين الفلاسفة ما يلزم أقول عنه مبتدع، أشعري تكفيني هذه في تبديعه على منهج الأشاعرة الكلابية، هذه كافية الكلمة. الشيخ ربيع هكذا يقول للشباب، أنتوا يعني انسبوا له منهجه قوله، هذا قول مين؟ قول الخوارج، قول أهل البدع. المهم عند الشيخ ربيع وعند المشايخ التلفين حماية السلفية من هذه العقائد الفاسدة ومن أصحابها الذين يروجون لها. فأنا أقول لك قبل ما أنت تجعل دينك في قضية التبديع، أولا أعرف الرجال، خلي قضية التبديع شيلة من قلبك شوية. الآن أعرف الرجال، هذا رجل صالح ولا مش رجل صالح؟ لأن الحب حبك للشيء عمو يصم. إذا أنت ما زلت تظن أنه سلفي صادق خلاص هتحمل كل خطأ محمل حسن. لما تعرف أنه كاذب مش سلفي صحيح وأنه رجل قل عبان وخبيث، وقت تقول تفكر مظبوط إنه هو مبتدع ولا غير مبتدع. معلش خذني على قول معلش خذني حبة حبة. اللي ما بيجي معك تعب معه على قول شغال بنا رحمه الله. فأنت بارك الله فيك اعرف الرجال أولا، هل هذا رجل صادق ولا رجل خبيث كذاب؟ اعرف حقيقته بعدين شوف مبتدع ولا لا. إنك عندك الحين حاجز، أنت بتظن إنه قضية مبتدع وكذا. ممكن أنا يا شيخ عرفت حقيقة خليني مني أنا في المجلس أنا ما أريد حقيقة. صالح عن الأمور بارك الجديدة. أنا كتبت كتابا سميته إرواء الغليل في الدفاع عن الشيخ العلامة ربيع المدخلي حامل لواء جعفر الدليل. هذا كتبته كتاب علاش إعلامي عشان فتح الإعلام. اسم كتابي التحذير الكشف والإيضاح عما في تحذير المأربي من الأباطيل والكذب الصراح. المأربي له أشرطة 10 أشرطة اسمه تحذير الجميع من الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع. نزلها مقالات ملأها بالفساد والفجور والبتر. انت اقرا كتابي موجود في الانترنت. قرأت بعض الكتاب معلش في وجودك في شبكه الاستقامه في وقتها. الحين تجرد لحالك كذا وانت على فرش لحالك اقرا بهدوء وبسكينه وحب للخير. يمكن يعرف الشيخ عود قراءه جديده. اي صحيح تجدد القراءه. اقرا اقرا يا اخي والله انا ذهلت والله يا رجل والله انت ما تعرفني وما علاقتي به. المأربي اول ما جاء جده يا شيخ عز الدين يما جاء المصالح مع المشايخ انا اعرفه المأربي شخصيا ويعرفني. اتصل علي من جده اتصل علي من المطار انا كنت نايم الساعه قبل العصر بدقائق صحاني قبل 5 دقائق من الاذان. سلم علي وسأل كيف حالك الشيخ ابو الحسن. نعوذ بالله قلت له نعوذ بالله من الفتن. قال هذه ليست فتنه هذه حتى يتميز الحق. وش فتنة ومشاكل وكذا بقول لك وش فتنة. طيب قلت يا شيخ لو أنا أتكلمه كلام ناصح يا رشيد والله بكلمه زي أخ لأخيه مش عدو لعدوه. قلت يا شيخ أبو الحسن روح إلى الشيخ ربيع في مكة وتفاهم معه كلامي فيه غلط كلامي فيه غلط. قال لي هو الذهاب للشيخ ربيع ليس من الواجبات وليس من شروط السلفية. إيش دخل هذا في هذا؟ في خصومة في مشكلة بقول لك روح اجلس معه هذا شروط سلفية وكذا. يعني رجل مستفز في المريكة. أقول لك اذهب إلى العباد لأن الشيخ العباد ليس بينك وبينه خلاف وخصومة صح؟ نقول لك الشيخ العباد وش ملزم الشيخ أنه واحد يروح لا الخلاف بينه وبينه الآن أنا فهمت. لا لأنه بعد ثم المحل اسمح أصبر أصبر أصبر أصبر دي دي الان انا نزلت مكه رشيد ما عندك المعلومات دقيقه ما عندك معلومات دقيقه. انا نزلت مكه ما عندي شيء مع الشيخ ربيع. جاءني انسان قال لي زور الشيخ ربيع. قد ازوره وقد لا ازوره انتفع من العالم اجلس عنده قد ازوره. لكن اذا كان بيني وبين الشيخ ربيع شيء بحيث هذا الشيء اذا ما حسمناه ما الجناه يدمر السلفيه فأنا لابد أن أنصح بالذهاب للشيخ ربيع. قد يخسر بأمور أخرى الشيخ ربيع أهل المأربي في وقته. طيب معلش أنا لما أقول له لو تزور الشيخ ربيع الإصلاح ما قلت له من شروط السلفية. شوف الغباء يعني كيف عند المأربي. أنا ما قلت له من شروط السلفية. غبي هذا كبير الشيخ غبي كبير جدا. هتشوف الغباء وين أنت بس خليك أنت ما تعرف. أنا آثرت أنت قاعد لا أنا أعطيك ألفاظ أكثر بس شوية. نزل من المطار معلش اللي يده في النار زي ثم مويه. ماشي احنا عايشنا فتره انت عايشت انت في الجزائر بعدين المشاكل انا بينه هنا اعرفه يدا بيد كل شيء. معلش معلش نشر نشر ونشر بعض العلمية اخطات يا شيخ ربيع فقط هذا بس كلام. المهم نزل من المطار كان معه اسامه العمري وفواز السحيمي وهو في السياره معهم رايح للاصلاح. المأربي جاي للمدينه ليش؟ قل لي انت ليش جاي؟ في ذلك الوقت إذا كنت متابعا جاي للإصلاح المعلن رسميا المأربي جاي المدينة ليش؟ للإفساد ولا للإصلاح؟ ما يعرف يجاوب حتى السؤال هذا جاي للإصلاح. طيب جاوب قال في السيارة هم نزلوا الطيارة ركب مع أسامة العمري فواز. قال أهل مشايخ المدينة إما أن يوافقوني وهذا ما أريده وإما أن يعارضوني وهذا ما لا أريده وإما أن يقفوا الحياد وهذا طيب. يعني من البداية قاعد في نفسه مقدم أشياء ومش في نفسه يصرح للشباب. هذا حدثني أني أسامة العمري راح للمجالس جالس مع الشيخ عبد الله البخاري الشيخ عبيد الجابري والشيخ إبراهيم الحيلي والشيخ شو اسمه علي ناصر الفقيهي والشيخ صالح السحيمي 5 مشايخ جالس معهم كويس. اتفقوا وتعاهدوا على أن هذه المجالس تبقى سرية حتى يصدروا بيانا تمام. ثاني جلسة أو ثالث جلسة يعني بعد 2 أو 3 نسيت اتصلت بالشيخ عبد البخاري. أنا الشيخ عبد الله إيش الأخبار؟ لا طيب الحمد لله ومو طيب الحمد لله. ما رد يقول لي ولا حاجة. المأربي طلعوا عنه كلام في الاستقامة من طرف علي الحلبي. طيب هذا يعني هذا بقول لك مقدمة انتبه للأشياء هذه. ناقشوا في أشياء في اليمن قال الصحابة فيهم غثائية يوم حنين تمام؟ اتهم الصحابة بتهمة غثائية كلمة سب في اللغة العربية سواء كان قال فلان ولا قال علان، هي في لغة العرب سب وعيب أن يقال في الصحابة غثائية. ولا مش معايا في هذا؟ تراجع عنها وتبع الله عز وجل. تراجع أنا في اليمن. تراجع وتبع منها. ثم عاد إليها. اصبر شوي. لا تدافع عنه وأنت ما تعلم الغيب. اصطلي بس شوي شوي حبة حبة حبة حبة. الرجل لما يتلون خلص ينعرف. في مرتين قال وتاب بعدين تراجع عن التوبة وقال كلمة ما فيها شيء. ثم جاء إلى المدينة ووقع على الورقة فيها أنه يتوب من كلمة الوثائية. ومن 20 نقطة 20 خطأ كل وقع عليها كدان كل خطأ. راح إلى جدة وسوى معه شريط شريط وقال أصلا هذه أنا متراجع عنها 2 نقطة والباقي أنا غير متراجع عنه نقص. قال فقط 2 نقطة كنت تراجعت عنهما. من 20 نقطة 18 باقي قالت ما تراجعت أنا في شرط بصوته في جدة. طيب ذهب إلى مكة. الحين راح للشيخ ربيع. أول بيقول لك أنا مش من شروط السلفية. جزاه الله خير راح. كويس؟ راحوا مع السائق. دخل على الشيخ ربيع سلم عليه. قالوا يا ولدي اجلس نتفاهم. أنا مستعجل الطيارة وأريد المسافة جئت لأودعك. يا ولدي مسكده هذا الشيخ. يا ولدي اجلس نتفاهم. يا ولدي. يا شيخ أنا مستعجل. ونفض يده والشريط مسجل. الشباب ما شاء الله مسلطهم وسجلوا الكلام. ما أريد يطلع. ركب مع الساق وماشي في طريق جدة. اتصل على الشيخ علي الحلبي. يا شيخ علي الشيخ ربيع رحت أزوره أسلم عليه طردني طردني. ونزل هذا الكلام في الاستقامة. الأخ هذا بسرعة رجع إلى مكة بعد ما وصلوا جدة وقال يا شيخ ربيع قال عنك كيتو كيتو كيتو الشريط مسجل. الشباب نزلوا الشريط بقي 2 يوم مقال في الاستقامة وبعدين حذفوه. شفت انت لما قبل ما يحذفوه؟ طبعا ما شفت لك لا تعرف. احنا نعرف الرجل بتار كذاب ليدبر الشيخ ربيع المكايد. اقرأ السابي رواه الغليل بإخلاص صدق بتجرد الحق لا يهمك المأربي. انت يوم القيامة مش هدخلك النار ولا خرجك من النار. مطبوع في الكتاب مطبوع وفي الانترنت موجود برضو. وإن شاء الله أنا أبعثكم يا بإذن الله مع الحجاجة ومع الفرصة أبعث لك إن شاء الله. إن شاء الله أبعث لك أنت إن شاء الله. اقرأ بس تجرد سترى أن الرجل كذاب لعاب. قضية التبديع خليها معلش بعيدها بحين. مع أن الشيخ صالح حسين بيبتدع بيقول عنه مبتدع. الشيخ ربيع بيقول عنه مبتدع. الشيخ أحمد النجف قال عنه مبتدع. زيد المدخلي قال عنه مبتدع. مشايخ كثر لما رأوه وشاهدوه. الشيخ ربيع رد عليه مسألة وحدة الأزياء وحدة الأزياء حيني بدعه لما ذكر كان يعتقد فيه الخير وذكر بعض المساوئ مثل ما ذكر مسألة جدة هذه وكذا ولذلك بدعه. عارفين أن اللعاب وانت لحد الآن تثق فيه أو بتقول عن السلفي يا أخي السلفي مش لعبة. السلفية دين وثبات واستقامة. كذلك التبديع يا شيخ مش عيني. الشيخ ربيع أعلم منك. لا وقال لك رشيد أعلم منك وأعرف لله منك وأعرف من منهج السلف منك. تقر بذلك ولا لا؟ قلد ولا تقعد تجادل خير لك في دينك. كان كلام قالوا أخي صالح إنسان يعصب به لا يتعصب لا يندفع يتريق. أنا أذكر عن نفسي شيء. الشيخ عدنان العرعور كنت متوقف فيه. نعم. والله سبحان ما قرأت ما كتبه الشيخ عبد الملك رمضان خلاص. جزاك الله إنصاف لابد لك. لابد. وأنت إذا قريت كلامي. لأننا أعامل الله عز وجل. أنت لو كنت هذا اللي عندك عند الشباب كلهم لما بقي معي حلبي ولا واحد إلا إن شاء الله. وأنت أول واحد. ربنا يسهل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لا سنقول شوية بالأكل. والله تأخرنا. لا ما هو سفر الصباح. نحن. أنا كنت محقا أن أقول تعال هنا. لا ما طولش. لا لا وضعنا. ورانا سفر. أنا والله وراي سفر. فجر. فجر وراي سفر. أعطيني كاس الشاي بس إذا فيه ولا طيب إن المتعلم عندي إن شاء الله ما أقصد والجامعة وضد العلماء في الحرب. نعم. الآن ما تسوي يعني تقييم حوالي 200. أعطيه للشيخ يقرر لك إياه. لا لا. طيب شيخنا ممكن أعطيه بنسخة هذا. أعطيه لي أنا؟ لا إلى الشيخ. هي أعطيه النسخة لي يقرأ. أعطيه رشيد كمان نسخة. الشبه. وجمع لردود الحلال بدءا بالحبار من البجنة لطلبة الجنة. رشيد أنا نريد تبديع هذه قضية جزئية أخيرة. أنا عارف بس قضية أنت قضية هي قضية عظيمة لكن صدتك عن الحق. والله الذي لا إله إلا هو يا شيخ. أنا سرقات الحلال أعلمها منذ البداية. سرقات الحلال. سرقات الحلال. عند تبديع مثل مدخل مداخل الشيطان حجب عن كلام الله. أترك مسألة التبديع. ما أريدك تبدعه بس ارمي به. ارمي به. مجرم ارمي به. ما يهمني تبدع أنا تبدع ارمي به حذر منه ابتعد عنه قل له شيء هذا مجرم ما تقول له تبدع قل عنه فاسد قل عنه خبيث مش عارف خبيث معفن ايش تقول كلمة جزائرية ها ما يهمني تبدع يا أخي لا تخلي الشيطان يضحك عليك لا تبدع معلش خليه يتبدع العلماء قول أنا ما لي علاقة بالتبديع العلماء هم اللي يتحملوا المسؤولية لكن ارميه إذا اكتشفت أن سراك حرامي تربط الناس بحرامية يا شيخ دين لا ما ربط الناس بيش. لكن مسألة التبديع حذر منه بكفيني أنك تحذر منه يا شيخ حذر منه بس ريح راسك ريح دينك ريح قلبك الشيخ ربيع من أضبط الناس للألفاظ من أول مراد يصرح عليه مبتدئ هو في قلبه مبتدئ مرة كتبت مقال رد على حذبي مش مقال وتفريق صوتية من صوتياتي في الرد عليه قلت وأنا لا أبدعه قال لي الشيخ حجبها مع أنه ما كان يبدعه ولا يتصرف هذا الشيخ هذه المعلومة كتبت أنا تفريق صوتي رد على الحلبي وشرت في الرغوف من ضمن كلامي وأنا لا أبدع الحلبي قبل أو قبل ثلاث سنين قبل التبديع الشيخ ربيع قال لي يحدث هذه الكلمة وإن كنت لا أبدع شو ما كان يبدعه وإذا سئل ما يجاوب هو في نفسه مش مطمئن للحلبي ويرى انه في الباطل انه هذا رجل كانه مبتدئ بس لم يصرح بها الا لما جاء امر لا قبل له به يعني انتظر انتظر انتظر يرجع يتوب يعني الشيخ اذا شاف في شعره باديه بين الثلاثيه والبدعه عنده بيصبر عليه شعره مع انه بلاوي عنده لكن لما يرى الشعر هذه قطعه عقل ديانه بيفعل ديانه فهذا العلماء شيب رؤوسهم في العلم في المنهج هذا وانت تعرف الشيخ ربيع شو موقفه من السنه والبدعه سنين طويلة برد على الأعذار. الحمد لله على كل حال. الله يحفظك وبارك الله فيك ويحفظ الله إليك ونرجو إن شاء الله أن نبقى في إن شاء الله صلة فيما بيننا إن شاء الله والأخ أبو الصهيب إن شاء الله له علاقة طيبة إن شاء الله وإن شاء الله يحاول أن يوصلنا ما تكتب حول هذه المسألة والكتاب الذي وعدتنا به ونرجو من الله عز وجل أن يرزقنا محبتك وأن يرزقك محبتنا إن شاء الله ونرجو من الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في جنته مع إخواننا مع نبينا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا الكريم سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أقول شيئا خاصة لرفيق عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ بدأ يرد عليه ولأنك طبعا على حسب البدع الحمد لله بدعه ولا بدعه أنت كمان ولا عبد الله طيب المهم عبد الرحمن عبد الخالق كتبي معروف على طريقة المألب يكون فيه عبد الله فعبد الرحمن عبد الخالق كتبي معروف يا شيخ فيقول الديمقراطية هي التي الآن يدعو إليها ويقول إذا جاءت الصناديق الآن في المقال الأخير بحاكم لمصر نصراني يجب القبول به إيش الدليل قال يقول الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا يعني تعهدنا أن نحتكم إلى الصندوق فإذا جاء الصندوق بنصراني نرضى به هتحلق دينك لهؤلاء يا رجال مرضى المهم هذا عبد الرحمن عبد الخالق أنا ما كنت قريت كتاب الشيخ ربيع جماعة واحدة لا جماعات وكذا ما قريت لكن في ردود الشيخ ربيع رد عليه هو رد على الشيخ ربيع كويس أنا متشاغل عنه عندي دروس عندي تدريسي عندي دراستي أعطاني واحد من الإخوة مجلة تجمع مقالات زي كان قصصات ومجموعة مجلة فيها مقال لعبد الرحمن عبد الخالق يرد على الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع خمس سطور انتهى القوس وهذا الكلام كيت وكيت وكيت ويطعن في الشيخ ربيع إيش قال أخوك أسامة؟ قال أنا أريد أتأكد من كلام الشيخ ربيع هذا، ورحت رجعت إلى مصدر كلام الشيخ ربيع، وإذا كلام الشيخ مذكور على طريقة فويل للمصلي، والله إن الكلام لما تقرأ كلامه كماله هذا الكلام اللي قاله كله باطل، يعني نقص الاستثناء والأشياء الباقية في الكلام. لما رأيت هذا أنا صراحة ما كنت قريت الرد الشعر الشيخ العبد الحمد الخالد، يعني تصفحت شوي مقدمة الشيخ الفوزان وكذا، يعني شيء بسيط ما قريت يعني تتبع في ذلك الوقت. لما رأيت هذا وبنفسي رأيت أن الرجل يكذب لنصرة مذهبه، وصلت كتابي هذا وقلت عبد الرحمن العبد الخالد وصلت يدي منه، ما يحتاج فاسر وبدع ما يهمني، هذا الرجل ليس عدلا، هذا رجل مجرم يريد الفتنة. تقول لي مبتدئ أو مش مبتدئ، دين هذا يا رشيد سلام يوم القيامة، لا تقول ما قريت وما سألت، انت هكذا ممكن تغر ناس يروح في هاوية من أجلي بسببك انت وانت بحسن نية أو بتساهل، يعرف الحق تعرف أهله، هذه السلفية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. بارك الله فيكم.